بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أخواتي الطالبات في المستوى السابع قسم الشريعة، المسجلات معنا في مادة المقاصد الشرعية. أرجو من كنا جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما. المحاضرة مسجلة على البلاك بورد ومسجلة تسجيلا خارجيا لتنزل إن شاء الله تعالى غدا أو بعد غد على قناة اليوتيوب. افتحنا الكتاب المقرر جميعا، الكتاب المقرر اللي هو المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية، تأليف الدكتور نعمان جغيم. افتحنا الكتاب صفحة 204 إذا سمحتي، افتحنا الكتاب صفحة 204 إذا سمحتي. ما زلنا أخواتي الطالبات نستعرض نماذج من المقاصد الخاصة، من المقاصد الخاصة. لا تنسي المثلث الهرم الذي رسمناه قبل محاضرتين، هذا مهم جدا لأنه يعبر عن أهم وأفضل وأوضح تقسيم للمقاصد الشرعية، ويبين علاقتها مع بعضها البعض. تمام، رأس الهرم إيش؟ المقصد الكلي للشريعة، ثم أدنى منه تحته المقاصد العامة، ومنها الضروريات الخمس وهي أهمها، تحت منها المقاصد الخاصة أو مقاصد الأبواب وهي التي نستعرض نماذج منها في محاضرتنا هذه، كما فعلنا في المحاضرة الماضية أيضا. وفي أسفل الهرم، في قاعدة الهرم، إيش عندنا؟ عندنا المقاصد الجزئية اللي هي حكم الأحكام، أو ما يمكن تسميته بأسرار الشريعة. تمام؟ طيب، إحنا قلنا المقاصد الخاصة تتعلق بباب فقهي في الغالب أو بموضوع معين، فلذلك تسمى مقاصد الأبواب أيضا، من تسمياتها مقاصد إيش؟ الأبواب. وهي كما ذكرناها في المحاضرة قبل الماضية اشتركت في تحقيقها أحكام فقهية شتى، أحكام شرعية شتى، لكنها تتبع بابا فقهيا واحدا أو موضوعا فقهيا واحدا. تمام، يعني كما ذكرنا في المحاضرة الماضية مثلا، مقاصد الشريعة في باب الجهاد، مقاصد الشريعة في باب العبادات، مقاصد الشريعة في باب الزواج، مقاصد الشريعة في باب الطلاق، وهكذا. وقد تكون هذه المقاصد، المقاصد الخاصة المسمى بالمقاصد الخاصة، بعضها أكبر من بعض. تمام، بعضها أكبر من بعض، لكن هذا لا ينفي عنها أنها كلها مقاصد خاصة. يعني مثلا بقول مثلا مقاصد العبادات، لما نتكلم عن مقاصد العبادات هذه مقاصد خاصة. تمام، ثم بتكلم عن مقاصد الصلاة، مش حكم معين في الصلاة، الصلاة عموما. لماذا شرعت الصلاة؟ لما نتكلم عن إجابة هذا السؤال، لماذا شرعت الصلاة، فهذا من المقاصد الخاصة، لكن المقاصد الخاصة لباب الصلاة مندرجة أيضا تحت المقاصد الخاصة لباب العبادات أو لأبواب العبادات. تمام، لكن حتى لما نتكلم عن مقاصد العبادات فنحن ما زلنا نتكلم عن المقاصد الخاصة يا طالبات. تمام، لم نصل إلى المقاصد العامة، المقاصد العامة شغلة أكبر. تمام، المقاصد الخاصة اشتركت، عفوا العامة اشتركت في تحقيقها وسعت عفوا لتحقيقها أحكام شرعية شتى تتبع أبوابا فقهية متعددة مثل الضروريات الخمس. تمام، طيب، هذا التسلسل الهرمي ضروري جدا نعيد، يعني نتكلم عنه في كل مرة تذكيرا وتنبيها لأهميته في فهم موضوع المقاصد بأنواعها وعلاقاتها بعضها مع بعض. طبعا المؤلف المؤلف سيتكلم أو تكلم عن طرق الكشف عن مقاصد الشارع باختصار في صفحة 86 من كتابه المحرر هذا بين أيدينا وما بعدها، تمام، وتكلم عن طرق الكشف عن مقاصد الشارع، كيف نكشف عن مقاصد الشارع تفصيلا في رسالته للدكتوراه المطبوعة باسم طرق الكشف عن مقاصد الشارع، واللي هي مطلوب تلخيصها كنشاط إلزامي في مادتنا. ونحن سنرجع إلى صفحة 86، لكن أعملنا إعادة ترتيب يا بنات لموضوعات الكتاب بالنظر إلى الأهمية وبالنظر إلى ضيق الوقت أصلا، لأننا بكل الأحوال لن نستطيع أن يعني نشرح كل الكتاب المقرر، تمام. طيب الآن نأتي لصفحة 204، نتكلم عن مقاصد العقوبات في الإسلام. مقاصد العقوبات، احنا عندنا العقوبات متعددة، في عندنا عقوبات حدية وفي عندنا قصاص وفي عندنا العقوبات التعزيرية، تمام. العقوبات الحدية سبع عقوبات لسبع حدود لسبع جرائم كبرى، اللي هي جريمة الردة والزنا والسرقة والحرابة والقذف والشرب، شرب الخمر والعياذ بالله، والبغي. هذه سبع جرائم كبرى عليها سبع عقوبات حدية، تمام. في عنا جرائم الاعتداء على النفس بقتلها أو على ما دون النفس بالقطع أو الجرح ونحو ذلك، هذه عقوبتها إيش؟ القصاص، من قتل يقتل، من ضرب يضرب، من جرح يجرح، تمام. الحكم فيها والقرار للمجني عليه إذا كان على قيد الحياة، ولأهل أولياء الدم إذا مات، إذا قتل. المشروع فيها القصاص أو الدية، مين صاحب القرار المجني عليه؟ إذا كانت الدية عن النفس كلها تسمى دية، وإذا كان هي تعويض مالي، وإذا كانت التعويض المالي عن جزء من النفس يسمى أرشا. هذا النوع الثاني من العقوبات. النوع الثالث من العقوبات الشرعية اللي هي العقوبات التي تكون على جرائم من قبيل المعاصي التي ليست من الحدود السبعة وليست من الاعتداء على النفس أو ما دون النفس. جريمة، نحن في صفحة 204 يا أختي، نحن في صفحة 204، فكل جريمة معصية لله عز وجل ليست من الحدود السبعة وليست من قبيل الاعتداء على النفس وما دون النفس فهي إيش؟ فهي تعتبر جريمة تعزيرية، يعني على عقوبتها تعزيرية، متروك تقديرها للقاضي لكن ضمن ضوابط شرعية، تمام. هذه الأنواع الثلاثة للجرائم حسب توصيف الشريعة الإسلامية وعقوباتها أيضا. الآن هذا لا علاقة له يعني في صلب مادتنا، احنا مادتنا مقاصد مش أحكام، هذه الأحكام تدرسها الطالبة في مادة فقه الجنايات وفي مادة فقه الحدود والتعزير، وفي مادة العقوبات التعزيرية عفوا اللي هي تعتبر مادة نظامية، تمام. احنا مادتنا مقاصد شرعية، مقاصد شرعية يعني لماذا شرع الحكم هكذا، لماذا شرع الحكم هكذا. حكينا لكم يا بنات انه علم اصول الفقه جاء للإجابة على سؤالين اثنين، من أين وكيف، من أين تستنبط الأحكام الشرعية وكيف تستنبط الأحكام الشرعية. أما علم المقاصد جاء للإجابة على سؤال واحد، لماذا شرعت الأحكام الشرعية، فلنقول الآن لماذا شرعت العقوبات في الإسلام. انتبه، هذه الشريعة من عند الله عز وجل اللي سيبعث الناس من قبورهم في الحياة الآخرة في يوم القيامة لحسابهم، ثم يكون مصيرهم إلى الجنة أو إلى النار، إلى الجنة برحمة الله أو إلى النار بعدل الله. طب لنسأل بعض الأسئلة هنا اللي سميناها الأسئلة السبرية، اللي سميناها الأسئلة السبرية لتجلية المقصد، تمام. ما كان يمكن الاقتصار على العقوبة الأخروية وهي الأشد، وعدم وجود شيء في الإسلام في شريعة الإسلام اسمه عقوبات أصلا، في أحكام شرعية لكن ما في عقوبات على ترك الواجب منها أو فعل المحرم منها، وإنما الحساب كله والجزاء كله في الآخرة مثلا. أما كان يمكن أن يكون ذلك؟ والله حكيم عليم وهو القدير على كل شيء قدير، تمام. لكن لماذا شرعت الشريعة عقوبات على جرائم في الدنيا، وشرعت أيضا عقوبات على تلك الجرائم والمخالفات في الآخرة؟ انتبه، هذا سؤال سنجيب عليه في ثنايا الشرح. طيب أيضا انتبه في طبيعة العقوبة اللي في العقوبة الشرعية التي في الدنيا، العقوبة الشرعية اللي في الآخرة. الله الخالق هو الذي يعاقب جل في علاه، تمام. أما العقوبة الشرعية اللي في الدنيا، البشر يعاقب البشر، الإنسان يعاقب الإنسان. مين اللي بده يحكم بالقصاص؟ إنسان قاضي. مين اللي بده ينفذ؟ الجلاد، إنسان باسم المجتمع طبعا، يعني جماعة المؤمنين. فلاحظي الشريعة مكنت إنسانا من قتل إنسان باسم العدالة، باسم العدالة. هذا طبيعة العقوبات الدنيوية اللي بده يصدر أمرها إنسان وينفذها إنسان على إنسان. فالقضية ليست سهلة، تمام، ليست سهلة. يعني لاحظي لماذا وجدت عقوبات شرعية في الدنيا أصلا مع أنه في عقوبات في الآخرة، وهي أبلغ وأعظم وأعدل، لأن الله يعلم الجهر السر وأخفى. ثم بعد ذلك طبيعة العقوبات هذه، بشر بدهم يعاقبوا بشر من حيث النتيجة، مش هتنزل ملائكة تطبق العقوبة ولا هتنزل ملائكة تحكم بين الناس، إنما البشر سيحكمون والبشر سيوقعون العقوبة، وهذا مما أذنت به الشريعة. طب لماذا السؤال، لماذا هذه العقوبات في الدنيا بأمر الشريعة التي سيوقعها بشر على بشر؟ لماذا؟ نحن نسأل عن لماذا شرعت كل أحكام العقوبات. عشان كده احنا ما زلنا في المقاصد الخاصة يا بنات. ما زلنا في المقاصد الخاصة، تمام؟ مش عم نتكلم عن مقاصد الحدود أو مقاصد مشروعية حد القذف أو مقاصد مشروعية حد الحرابة، لا، عم نتكلم ولا عن مقاصد مشروعية القصاص أو مقاصد مشروعية العقوبات التعزيرية، نتكلم عن مقاصد مشروعية العقوبات كلها. لماذا كان في الشريعة الإسلامية عقوبات في الدنيا بهذه الطريقة وهذا التفصيل الذي هو مبثوث في كتب الفقه في باب الحدود والقصاص والتعزير؟ الجواب على ذلك، طبعا المؤلف قدم لنا تقريبا خمس مقاصد كنماذج إجابة على هذا السؤال، إجابة على هذا السؤال. طبعا انتبهي، وجود عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة هذا أكمل وأحكم في مواجهة الإجرام وفي استئصال الإجرام والحد منه. لماذا؟ لأنه المؤمنين الذين استقر الإيمان في سويداء قلوبهم يخافون من الله ومن عذابه في الآخرة أكثر من العقوبة في الدنيا، فخوفهم من الله يمنعهم من فعل الجرائم، تمام. لكن مش كل الناس أتقياء وأولياء يحسبون حسابا للآخرة، في ضعاف إيمان، فلا يزجرهم الوازع الديني. يعني ليش الوازع الديني؟ يعني الخوف من الله، فكان لابد من عقوبات دنيوية يرونها رأي العين باسم الشريعة لزجرهم وردعهم، تمام. لأنه هذه الشريعة حكيمة وشريعة نزلت للبشرية كلها، ما نزلت للملائكة، للإنسان، للبشر، وما نزلت للأولياء والأتقياء فحسب، وإنما لكل الناس. في فسقة وفي حمقى وفي سفهاء وفي ضعاف إيمان وفي منافقين وفي إلى آخره. تمام. فلذلك الشريعة عادلة وعملية وواقعية، لا تنسي خصائص هذه الشريعة الجليلة العظيمة كما درستها، أو ينبغي أن تكون قد درستها خلال دراستك لمادة المدخل للتشريع الإسلامي. تمام يا بنات. فهذا أحكم، وما فيش قانون من قوانين العقوبات في الدنيا عالج الجرائم مثل ما عالجته الشريعة الإسلامية، لأن العقوبات في كل القوانين العقوبات الدنيوية الوضعية هي قاصرة على الدنيا. تمام. إحنا عندنا في عقوبات في الدنيا عقوبات في الآخرة، والعقوبة في الآخرة والعياذ بالله جهنم يمكث فيها العاصي والفاسق بقدر ذنوبه، نسأل الله العفو والعافية. فلاحظي هذا الكلام جعل في حصار للجريمة والمجرمين، يعني موضوع العقاب الأخروي مع العقاب الدنيوي. لو اقتصرنا على العقاب الأخروي لما ارتدع إلا الأتقياء والأولياء، ولو اقتصرنا على العقاب الدنيوي ما كان كافيا، بدليل كل الأمم الآن عندها قوانين عقوبات، دول العالم، والجريمة في ازدياد. لكن في الشريعة لاحظي عقوبات في الدنيا شرعية وعقوبات في الآخرة الجزاء الأخروي، فكان هذا أكمل وأحكم في حصار المجرمين واستئصال الجريمة. طيب نيجي للمقصد الأول لذكر الإنسان، عفوا لذكر المؤلف، تعليم الإنسان المسؤولية عن أفعاله. يعني ليش في عقوبة أصلا سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ ليش في عقوبة على فعل؟ عشان تعرف أنه هذا غلط، أنت بالغ عاقل. تمام. هذا الفعل غلط، مين اللي غلطه؟ مين اللي جرم وجعله جريمة؟ الشرع الشريف، مش بشر، مش مجلس نواب ولا مجلس شعب ولا برلمان ولا حاكم أو رئيس، إنما الله عز وجل الذي خلقك وهو الأعلم بحالك والأصلح لك، قال هذا غلط، هذا ممنوع. يعني إيش يعني جريمة؟ وإنت بالغ عاقل في عندك فترة 10-12 سنة ما كنت مسؤولا عنها، ما يجري عليك القلم، الله الذي خلقك رفع عنك القلم فترة الطفولة، لأنك ما زلت تتعلم، ما زلت يعني تتعلم الإدراك وتدرك الحق وتدرك الصواب وتتعلم ذلك. لما بلغت تمام صار يجري عليك القلم، فبدك تتحمل الآن مسؤولية كاملة على أفعالك ما دمت عاقلا لست مجنونا أو معتوها. فكيف تتحمل مسؤولية لما يكون في عقوبة؟ لو ما في عقوبة ما فيش مسؤولية يا بنات، ما فيش مسؤولية. لو ما في عقوبة ما فيش مسؤولية. أبسط دليل، هذه قضية يعني عند جميع البشر، يعني إلى علاقة بطبيعة خلق الإنسان كيف خلقه الله عز وجل. أبسط مثال يا بنات، الآن عدد الطالبات اللي في الشعبتين 70 طالبة، الحضور معنا كم؟ 27. لاحظي، لأنه مدير الجامعة قال ما فيش عقوبة حرمان على الغيابات في محاضرات البلاك بورد بعد تعليق الدراسة، رغم أنه ما فيش نقل يأخذ الطالبة للكلية، وقت في الصباح وقت في المساء وانتظار وتأخر، ما فيش صعوبة يعني عناء مادي كلفة، ما فيش. الطالبات في البيوت، كل ما هنالك تشغل الجهاز على الفصل الافتراضي، لكن حتى هذا زهدوا به. ليه؟ لأنه ما فيش عقوبة. شايف كيف؟ ما في عقوبة، هذا حاجة بسيطة. فتخيل أنه ما فيش عقوبات على فعل الاعتداء على الآخرين، فلا شك أنه سيصبح في فوضى عارمة في المجتمع، يصبح مجتمع غابة، القوي يأكل الضعيف. لكن الله عز وجل ما خلق الإنسان في الأرض لذلك، إنما خلقه لعمارة الأرض ولعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عن آدم وذريته عليه السلام إني جاعل في الأرض خليفة، خلافة الله في الأرض بعمارتها، تمام. طبعا الشيطان الرجيم يريد عكس ذلك تماما، يريد من الإنسان أن يكون فاسدا مفسدا في الأرض مدمرا لها. وأول طريق الإفساد أن يكون كافرا أو مشركا بالله والعياذ بالله. فالتاريخ البشري باختصار هو يعني يختصر لنا قصة إبليس مع آدم، على آدم وحواء أفضل السلام، أفضل الصلاة وأتم السلام، واضح. فجاءت العقوبات الشرعية أول حاجة عشان يصير في مسؤولية عن الأفعال، لأنه في عقوبة. إذا ما فيش عقوبة بقول لك خلاص مش مشكلة، ما فيش إذا ما فيش عقوبة لا حبس ولا جلد ولا رجم ولا قطع ولا غرامة مالية ولا دية ولا شيء من هذا القبيل، خلاص إذا أنا يعني كل شيء مباح لأنه ما فيش عقوبة، كل شيء مسموح، وبالتالي بده يتهارج الناس. لكن جاءت العقوبة الشرعية عشان تعمل أول حاجة مسؤولية عند الإنسان عن أفعاله، انتبه، لأنه الذي سيعاقب أنت إذا حصل فعل بدر منك كذا أو كذا أو كذا ستعاقب أنت. فهذا فيه إيش؟ تحميل الإنسان مسؤولية تصرفاته وأفعاله، ثم انتبه حتى لا إذا وقع في فعل الجريمة ألا يعود إليها بعد إيقاع العقوبة الشرعية عليه، بعد إيقاع العقوبة الشرعية عليه. فلو جينا نحسب في كل الأمم عبر التاريخ البشري كم عدد الناس الذين يعاقبون على جريمة حتى في القوانين الوضعية ثم يعودون إلى فعل تلك الجريمة مرة أخرى، لو يعمل لهم نسبة لا شك أنها النسبة الأقل، النسبة الأكثر لا يعود على الأقل لفعل نفس الجريمة مرة أخرى، تمام، لأنه ذاق أثر العقوبة وذاق يعني نار العقوبة. وكلما كانت العقوبة أبلغ كلما كانت أشد، يعني ارتداعه أشد، إنه المجرم ما يعود لجريمته. وهذا مستفاد من بعض الآيات القرآنية، ذكر لك هذا المقصد، مستفاد من الآية 38 من سورة المائدة، وأوضح منها الآية 95 من سورة المائدة، 95 من سورة المائدة، قوله تعالى، لاحظي عم نتكلم عن حكمة مقصد وجود العقوبة الشرعية في الدنيا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما. الآن موضع الشاهد: ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره، هذا موطن الشاهد. الآية تعللت ليش في عقوبة على هذا الذي فعل جريمة قتل الصيد حال الإحرام، ليذوق وبال أمره. وهذا يجري على جميع العقوبات الشرعية التي شرعها الله عز وجل في الدنيا، ليذوق وبال أمره، عشان السارق يذوق وبال أمره، وعشان الزاني والعياذ بالله يذوق وبال أمره، وعشان القاطع الطريق يذوق وبال أمره. طب إيش سيستفيد من المجتمع وهو من أن يذوق وبال أمره بإيقاع هذه العقوبة عليه؟ يستفيد أنه لن يرجع إليها في الأعم الأغلب، لن يرجع إلى فعل نفس الجريمة مرة أخرى، ممكن يفعل غيرها لكن هذه الجريمة لن يعود، يعني قطعت يده لن يجازف باليد الأخرى لقطعها فيسرق، تمام، وهكذا. طيب المقصد الثاني، والمقصد الثاني يتجلى أكثر ما يتجلى في أحكام القصاص، أحكام القصاص اللي هو في جرائم الاعتداء على النفس وما دون النفس، على النفس وما دون النفس، اللي هو إرضاء المجني عليه. الآن ما فيش الجريمة، مش اعتداء على المال ولا اعتداء على العرض ولا اعتداء على أمن المجتمع، اعتداء على شخص جرحه أو قطع له يده أو ضربه أو أذهب له حاسة من الحواس أو ربما قتله، ففي اعتداء شخصي على إنسان أو على حياة إنسان أو على ما دون ذلك. فهذا المعتدى عليه لازم يرضى، الشريعة سعت في إرضائه، الشريعة سعت في إرضائه من خلال تشريع أحكام القصاص، لأنه الاعتداء وقع عليه فحيكون عنده رغبة بالانتقام، شيء طبيعي لأنه الإنسان مخلوق يعشق الحرية، مخلوق عزيز كريم، فكرامته مهمة جدا عنده، ما خلق ذليلا وضيعا، خلقه الله كريما عزيزا. فإذا ما اعتدي عليه فإنه أول ما يفكر به الثأر والانتقام لشخصه، لكرامته، لدمه. فإذا كان قد مات اللي بفكر بهذا أولياء الدم. فجاءت الشريعة وشرعت القصاص إرضاء للمجني عليه وإرضاء لأولياء الدم. وحتى القرار في يد من؟ القرار بيد أولياء الدم، إما يختار القصاص وإما الدية، وإما العفو عن القصاص وعن الدية. فلاحظوا ليه، يعني لماذا تمكنت الشريعة المجني عليه في حالة الاعتداء على مدون النفس وأهل وأولياء الدم في حالة الاعتداء على النفس من هذا من من من من من الجاني؟ لماذا؟ إرضاء للمجني عليه وإرضاء لأهله، وهذا مش موجود في أي قانون من قوانين العقوبات. القاضي ما بيسأل أولياء الدم بدكوا نقتله ولا بدكوا دية، ما فيش منه الكلام هذا، بقول لك هذا حق عام ولازم إعدام أو مؤبد. لاحظوا تشريع البشر للبشر ووضع تشريع قاصر، لكن لاحظوا تشريع رب البشر تشريع حكيم، لابد أن يرضى، لابد أن يرضى المجني عليه ما دام الاعتداء واعتداء مباشر عليه، وإذا مات لابد أن يرضى أولياء الدم عشان يقف تسلسل الإجرام يا بنات، وإلا فسيصير في عندي ثأر، والثأر يقابل ثأر، والثأر يقابل ثأر، وهكذا، وقد يستمر لمئة عام أو يزيد. وسمعنا عن بعض قصص الثأر في صعيد مصر عمرها 200 سنة، عمرها 200 سنة، تمام، يقتل هذا قتل منهم وقتلوا آخر وقتل وهكذا. فجاءت الشريعة قالت لك لازم المجني عليه يرضى، لا تهمشه في المحاكمة، لا تهمشه في العقوبة، لازم يكون له قرار أساسي. فلذلك أعطت الشريعة الحق لأولياء الدم في تقرير مصير الجاني في جرائم الاعتداء عن نفسه من خلال مشروعية القصاص، تمام. طبعا نفس الوقت انتبهوا، يعني إرضاء الجاني عشان ما يصير في تسلسل في الإجرام لأنه الجريمة وقع عليه، لكن في السرقة قالت له منقطع يده ومنرجع لك المال، خلاص ما ليش علاقة، أنا مالي رجع وهو تعاقب، تمام. في جريمة شرب الخمر اعتداء على المجتمع، والقذف اعتداء على المجتمع جلد، لكن في الاعتداء على النفس صار في قتل، أو الاعتداء على مدون النفس بأن جرح إنسانا أو قطع منه يد أو عضو أو أذهب له حاسة من الحواس، صار في اعتداء شخصي. فلا بد أن نطفئ نار الغضب في قلب المجني عليه أو في قلب أولياء الدم إذا مات مقتولا. فجاءت أحكام القصاص، جاءت أحكام القصاص فيها إرضاء المجني عليه لمنع وقوع الثأر. عشان كده يا بنات لما تكون العقوبة مؤبد كما يحصل أحيانا، عقوبة القاتل مؤبد في كثير من الدول، في دول منعت الإعدام، قال لك هذا عقوبة قاسية وفيها امتهان لحقوق الإنسان لأنه نظر خاصر. فأولياء الدم إيش بيعملوا؟ أهل المقتول بيقولوا خلاص خليها المحكمة تحكم بما شاءت، تحكم مؤبد، تحكم اللي تحكم به، إحنا حنخلص حقنا بيدنا. وما بيفتحوا عزاء لابنهم المقتول لحين ما يثأروا، وقد لا يثأرون بقتل القاتل إنما بقتل أحد أهله. وهذا من الأفعال اللي كانت موجودة في الجاهلية. جاء الإسلام وقال لك لا، في عقوبة شرعية يوقعها القضاء، لكن هذه العقوبة أعطت دور أساسي ومحوري لأولياء الدم في تقرير مصير الجاني. وهذا شيء في غاية الحكمة لاستئصال الجريمة، فلابد أن يرضى في هذا النوع من الجرائم المجني عليه. في طالبات دخلوا متأخرات وهن غير معذورات، الطالبات اللواتي دخلنا عفوا متأخرات غير معذورات، طبعا هذا أفضل من الغياب الكامل. صحيح الجامعة أوقفت الحرمان عن الغياب عن المحاضرات البلاك بورد، لكن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الطالبات اللي يتغيبن عن المحاضرات ولا يستمعن إليها الآن ما في عذر مقبول، إلا إذا كانت تنوين في المستشفى يا بنات، إلا إذا كانت تنوين في المستشفى، المحاضرة مسائية تمام، المحاضرة مسائية وكل ما هنالك تشغيل الجهاز والله المستعان، لكن مع ذلك في زهد من الطالبات بالمحاضرة كلها أو ببعضها، وهذا الزهد له أثره في تقييم الطالب، بل ينبغي أن يكون له أثر حتى لو ما في حرمان تمام. وبالله التوفيق، سنتكلم عن الاختبار الشهري في آخر المحاضرة اللي عملناه الأسبوع الماضي. المقصد الثالث في أعلى صفحة 205. إذا لاحظ أول حاجة إنه اللي مسؤولية الإنسان عن تصرفاته، وأنه لا إذا وقع في الفعل الممنوع في الجرم لا يرجع إليه مرة أخرى ليذوق وبال أمره تمام. الأمر الثاني إرضاء المجني عليه، وهذا المقصد متروك مهمل غير منظر إليه غير معتبر عند معظم قوانين العقوبات المعاصرة في جميع دول العالم، وهذا مما يثبت تميز الشريعة. طيب المقصد الثالث زجر الناس عن ارتكاب الجرائم، هذا مهم جدا. لاحظي إذن اللي فعل الجريمة ما يكررها لأنه في عقوبة وذاقها متألما بحرها واكتوى بنارها. طب اللي ما فعل الجريمة لا ينزجر ويرتدع من خلال ما يرى من جدية السلطة الحاكمة في دار الإسلام من إيقاع تلك العقوبات الشرعية التي شرعها الشرع الشريف، فيرتدع قبل أن يفعل الجريمة. انتبه، في ناس يرتدعوا عن فعل الجرائم خوفا من الله، يعني تكفيهم العقوبات الأخروية زاجرا ورادعا بسبب الإيمان الذي استقر في سويداء قلوبهم. لكن مش كل الناس هكذا كما قلنا في أول محاضرة، مش الشريعة ما نزلت للأتقياء والأولياء، ومن باب أولى أنها لم تنزل للملائكة تمام. لكن في ناس ضعف الإيمان في قلوبهم ولا تريدهم الشريعة أن يفعلوا إجراما أي نوع من أنواع الجرائم، فشرعت هذه العقوبات الشرعية الزاجرة الرادعة والتي ينبغي لولي الأمر والقضاء الشرعي أن يظهر جدية في إيقاعها. مش الموضوع مزح يعني، أو أنه والله حاطين عقوبة بس انتبهوا يا جماعة لن نقطع يد أحد ولن نجلد أحد، لا، صاروا هذا في هذا السلوك السلوك اللامبالاة والتهوين وسياسة اللين، هذه ستفرغ العقوبة الشرعية من أهم مقاصدها ألا وهو زجر الناس عن فعل الجرائم. من أي ناس؟ ضعاف الإيمان والمنافقين والذين يعبدون الله على حرف، والذين يتبعون خطوات الشيطان، تمام، هؤلاء ما في خشية من العذاب الأخروي أو ضعفت الخشية من العذاب الأخروي، فجاء العقوبة الشرعية التي شرعتها الشريعة في الدنيا لزجرهم. عشان كده قال لك إيش، لازم يشهد طائفة من المؤمنين، ها إقامة العقوبة الشرعية، فيصير فيه كلام يعني رأي عام عند الناس يتناقلونه. والله يا جماعة اليوم حضرنا قطع يد، هذا الموضوع جد، مش موضوع مش مزح، مش السلطة بتخوف، تمام. قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، تمام، وهذا ينسحب على كل العقوبات، ما بصير خبيني خبيني، ما حد داري عن حد. ولذلك لاحظوا التشهير جزء من العقوبة، مش عشان الذين لم يفعلوا العقوبة، كانوا في مثلا في مجالس التأديب في الكليات يصدر قرار العقوبة التأديبية للطالب أو الطالبة دون، ويعلق في لوحة الإعلانات دون ذكر اسمه. أنا أقول لك هذا غلط الكلام، إعلان مجلس التأديب عقوبة بحق طالبة معينة لابد أن توضع في لوحة الإعلانات ويوضع الاسم، انتبهي، مش عشان مراعاة، فقولي ما بدي أحط الاسم عشان ما أفضحهاش، في معنى آخر أهم، إنه الناس اللي ما عملت الغلط تعرف إنه اسمها سيعلق وتصير فضحتها بجلاجل إذا ما عملت هذه الجريمة أو هذا الخطأ. فالتشهير جزء من العقوبة، تمام. أما خبيني خبيني، قالك لا، ما في خبيني خبيني قبل ما تصل، قبل ما تفعل الجريمة، أما ما قد فعل وثبتت بالأدلة الشرعية والوسائل الإثبات وصدر حكم، فلا بد أن يكون التشهير جزءا من العقوبة. عشان كده قالك وليشهد عذابهما، قالك من ستر مسلما، ستر مسلما قبل الوصول للقضاء في الحلول الصلحية في إصلاح ذات البين، أما وقد وصل إلى القضاء في القضاء بده يأخذ مساره، الستر قبل الوصول، مساره يعني لابد من إيقاع العقوبة متى ثبتت، وأن تكون الإشهار والتشهير هنا جزء منها حتى يحصل أحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية في باب العقوبات اللي هو زجر الناس، تمام. زجرنا بقول لك أنا إذا عملت حتى لو جلدوني، ما هم بيجلدوني في الزنزانة، ما بيدري عني إلا الجلاد وآمر السجن، حتى السجناء لا يدرون عني ولا يدرون عن اسمي، فلا يدري عني أحد ولا لاحظوا. فالآخرين بقول لك مش مشكلة، عقوبة بتحملها ساعتين وخلاص، ولا حد يدري من حدا. إذا سألوني الناس أين كنت بقول لهم كنت في سياحة في الأرض، لاحظي، فما في ما فيش ارتداع. لكن متى يحصل الارتداع؟ لما ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بده يعرف يعيش، يقول لك لا والله الفضيحة هذه لا أستطيع أن أحتملها، بدي أغير مكان إقامتي، بدي أرتحل حاجة طويلة عريضة، فيخاف من الفضيحة أكثر من ربما خوفه من ذات العقوبة. عشان الناس ما تعملش الغلط يا بنات، أما والله طلع قرار مجلس تأديبي والله إيه إنه تحرم تأخذ صفر في هذه المادة، أنا في طالبة فعلت شيء مخالف لنظام الامتحانات مخالفة صريحة، تمام، وتم اتخاذ عقوبة بحقها بأنها تأخذ صفر، أنا أستاذ المادة ما دريت لماذا أخذت هذه الطالبة صفر ولا زميلاتها دروا، إنها فعلت غش صريح في القاعة في الامتحان النهائي، تمام، كانت جايبة جوال أو مش عارف بالتفاصيل، لكن غش صريح، عينك عينك تغش في الامتحان النهائي، فكان القرار ب تأخذ صفر في المادة، حتى أستاذ المادة لم يبلغ، وهذا غلط، مش هيك سنن الشريعة ولا هيك مقصد الشريعة، تمام، يعني البنت بتغش في الامتحان ومن غشنا فليس منا ولا يدري عنها أحد ولا يدري عن عقوبتها أحد. فممكن واحدة ثانية تقول لك مش مشكلة، مسكوني خلاص، ما الموضوع حيلف وما حدا حيدري عني اني ليش عدت المادة، ربما يقول رسبت زميلاتي، لاحظوا نفس الموضوع، وليشهد عذابهما طائفة، عشان مش عشان المجرم عشان الذين لم يفعلوا الجريمة بعد ما يفعلوهاش طول حياتهم. هذه الفئة ليست فئة قليلة، اللي ممكن يفعل الجريمة، ممكن تسول له نفسه، ما عنده إيمان كافي يجعل خوفه من العذاب في الآخرة رادع كافي، ما عنده، تمام، ممكن يلبس عليه الشيطان، ممكن يزين له الشيطان، والشيطان جالس ليل نهار وراه يجري من آدم مجرى الدم، مش عم يتفرج علينا يا بنات، الشيطان مش عم يتفرج، شغال ليلا نهارا لأجل أن يستجلب إبليس وجنده وذريته معهم إلى قعر جهنم ما استطاعوا من ذرية آدم. هذا الانتقام، هكذا يريد أن ينتقم إبليس لعنه الله من آدم عليه السلام وذريته، إنه يستجلب معه ما استطاع منهم إلى مصير المحتوم في قعر جهنم. فجاءت العقوبة الشرعية قالت لك وليشهد عذابهما طائفة، عشان الناس الثانية اللي يعبدون الله على حرف ما يقدم على فعل الجريمة خوفا من العقوبة الشرعية اللي منها أن المجتمع بده يعرف فيرتدع، مش أحيانا قد يحتمل يتحمل ذات العقوبة لكن لا يتحمل فضيحة أن يعاقب، تمام، فيرتدع. نحن نريد أن يرتدع، تمام. وهؤلاء هم الكثر، يعني لم نراعي مصلحة المجرم الآن في هذا المقصد رقم ثلاثة، بقدر ما راعينا مصلحة بقية المجتمع، إنه أولئك ضعاف الإيمان ما يقدموا على الجريمة. طيب إذا المجرم كما في رقم واحد لم يرجع مرة أخرى لفعل جريمته، وإذا الجاني تم إرضاؤه، وإذا الذين لم يردعهم العقاب الأخروي ارتدعوا لما رأوا جدية القضاء الشرعي في إقامة هذه العقوبات، النتيجة لهذه الأمور الثلاثة المجرم اللي فعل ما يرجع، والمجني عليه رضي، وأولياء الدم واللي عندهم ضعف إيمان ارتدعوا خوفا من العقوبة الدنيوية، النتيجة إيش؟ توفير الأمن، تحقيق الأمن للناس في المجتمع، يأمنون على دمائهم وأعراضهم وأموالهم نتيجة وجود هذه العقوبات الشرعية. وهذا مقصد مهم اللي هو تحقيق الأمن، تحقيق الأمن من خلال تحقيق الأمن كأنه ما فيش جرائم تفعل، الناس مش عم تفعل جرائم، إما خوفا من الله وأولئك الأتقياء والأولياء خوفا من عذاب الأخروي، وإما خوفا من العقوبة كما في رقم ثلاثة، وإما لأنه تألم بالعقوبة وذاق وبالها كما في رقم واحد، وإما لأنه رضي بأي المجني عليه فلم يثأر لنفسه. فالنتيجة لهذه الأمور الثلاثة أنه من فعلتش جرائم أخرى كانت قليلة محدودة جدا. طب إذا الجرائم محدودة وقليلة جدا، إيش معنى صفة المجتمع؟ مجتمع آمن، انتبه، المجتمع الآمن عكسه مجتمع تعصف به الجرائم، ما في، تمام. فإذا عصفت الجرائم بالمجتمع ما في أمن، بيكون الواحد حاطط 10 ترابيس على الباب وعنده سلاح أو أكثر في البيت ومع عياله وكاميرات مراقبة ودنيا ولا آخره، 20 كاميرا مراقبة تحيط بالقصر، و10 أنواع من الأسلحة، وكلاب بوليسية أعزكن الله، وبوابات. ليه؟ خوفا من الاعتداء على نفسه أو ماله أو عرضه، لأن المجتمع نسبة الجريمة فيه عالية، هذا مجتمع غير آمن. فلما يكون الحرص على تحقيق توفير الأمن بياخذ جهد كبير من الإنسان ومال كثير، لن يتفرغ للإبداع والعمارة في الأرض يا بنات. فما في مجتمع غير آمن أعمر في الأرض من مجتمعات البشر، لأن الأمن أهم من الإبداع الفكري والتأليف والاكتشاف والاختراع والبناء، أهم. مش معقول واحد عايش في حديقة حيوان كلها ذئاب وأسود ونمور ويقعد يبدع ويألف أو يقعد يبني ويعمر. فالأمن قضية مهمة جدا على ماله ودمه وعرضه، تمام. لكن لما يكون في أمن تزدهر الحياة العلمية ويزدهر العمران، لأنه في أمن. تمام، في أمن. كيف الأمن؟ من خلال قلة الجرائم أو انعدامها. وطبعا إحنا المجتمع المثالي النموذج اللي يتكلم عنه فلاسفة اليونان المدينة الفاضلة، هذا لا وجود له. لكن لاحظي كان أيضا في أذهان الفلاسفة شيء من هذا. المدينة الفاضلة قال لك التي يعيش فيها الناس كلهم بأمان، ما أحد يعتدي على أحد، حتى الغزلان والضبيان ترعى مع الذئاب. تخيلوا ذلك وسعوا لتحقيقه. يعني قال لك هذه صورة نموذجية جدا، خلينا نشوف كيف نصل إليها. بعدما رأوا من قتل الإنسان للإنسان وويلات الحروب إلى آخره، هذا كلام فلاسفة اليونان قبل أكثر من 3000 سنة. هذا إحنا الشريعة الإسلامية لأنها شريعة واقعية عملية نزلت للبشر، تمام، وليست للملائكة. ما فيش حاجة اسمها مدينة فاضلة، لكن تسعى الشريعة إلى مجتمع آمن بنسبة عالية. ونقول ونحن نعتقد ذلك أنه ما فيش أحكم من الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن إذا طبقت بكمالها وتمامها، مش مجتزأة. انتبهوا، مش مجتزأة. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، الشريعة كل متكامل، يعضد أحكامها، يعضد بعضها بعضا. المقصد الخامس والأخير قصر العقوبة وآثارها على الجاني قدر الإمكان. أحكام الشريعة الإسلامية في باب العقوبات الحدود والقصاص والتعزير كانت قاصرة على الجاني، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا من عدل الشريعة طبعا. وبضدها تتمايز الأشياء يا طالبات يا بنات، وبضدها تتمايز الأشياء. لما نقارن ما في الشريعة الإسلامية مع ما في القوانين الوضعية سواء للأمم اللي سابقة عن أمة الإسلام أو الأمم المعاصرة، نجد هذا، لاحظوا، نجد هذا، نفهم معنى هذا الكلام. يعني في الجاهلية مثلا كان الثأر مش واحد مقابل واحد، لا، لأنه قال لك الناس تتفاوت في أقدارها. فإذا كان المقتول زعيما رئيسا وجيها ما يقبل مقابل أن يقتل واحد، لازم يقتلوا 10 أو 100 أو 1000. لما قتل كليب زعيم تغلب، وكانت كان قتله بداية حرب البسوس بين بكر وتغلب، لما جاءوا للزير سالم أخوه عشان يتفاوضوا لإنهاء الحرب، تمام، قال له إيش بدك نعطيك؟ قال لهم افعلوا لي 1 من 3. قال لنا تقف الحرب بواحد من 3. إيش 3 هذه؟ أولا إحياء كليب بعد أن قتل. طيب والثاني؟ قال أن تفنى بكر كلها، أن تفنى بكر كلها، كل قبيلة بكر تقتل. طيب وإيش الثالث؟ قال أن تملأوا عباءتي من نجوم السماء، أن تملأوا عباءتي من نجوم السماء. يعني ما فيش نهاية للحرب إلا بكر كلها تقتل. فلما قتل واحد من زعماء بكر اسمه بجير في المعارك التي بين بكر وتغلب، جاءوا للزير سالم قالوا قتل بجير من زعماء بكر، فخلاص خلينا نقف عند هذا، بجير بكليب. فقالهم بجير بكليب، بجير بشسع نعل كليب، بجير بشسع نعل كليب. لاحظي هذه ثقافة الجاهلية، التصنيف الطبقي للناس. وبالتالي يعني جساس قتل كليب، طيب العقوبة ايش؟ كل قبيلة جساس تقتل، ما فيش قصر العقوبة على الجاني. في تمادي ناس آمنة في بيوتها، ايش علاقتها بجريمة القتل التي حصلت؟ أن ترمل النساء ويتم الأطفال لأن واحد من القبيلة قتل واحد من القبيلة الثانية. لاحظي هذا التمادي. طبعا هذا بيدلك على قضية الثأر والرغبة في الانتقام اللي هي مما جبل عليه الإنسان. فالشريعة طبعا حكيمة لما عالجت ذلك وأعطت الجاني وأولياء الدم الحق في تقرير المصير عشان يقف القتل. واضح بنات عشان يقف القتل، عشان كده قالك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب الآية 179 من سورة البقرة. ففي غاية الأهمية هذه الآية. الناس تسأل طب كيف يعني في القصاص حياة؟ طب ما القصاص قتل، إحياء للأنفس المتبقية. إحنا أقمنا القصاص على واحد تمام، لكن بإقامة القصاص عليه أحيت الأنفس الأخرى باستبقائها. لما رضي المجني عليه أو رضي أولياء الدم فوقفوا عند هذا الحد، يعني انقتل كم؟ اثنين، المقتول الأول ثم لما قتلنا الجاني، وحتى الجاني عملنا فسحة، عملنا لهم مجال يأخذوا دية مغلظة، والقرار عندهم. يعني قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يعني ولذلك أن تعفو أقرب للتقوى، لكن رغبت الشريعة بالعفو لكن ما فرضته، أعطتهم القرار أولياء الدم عشان يشفوا غيظ قلوبهم، عشان ما يتسلسلش القتل وتتحول جريمة القتل الأولى إلى 1000 جريمة قتل أخرى. فشرع القصاص استبقاء لحياة الناس تمام، وهنا كان في إحياء الإحياء من خلال استبقاء حياتهم. طيب الآن في صفحة، طبعا أنا أرسلت لكم على جروب الآن كتاب متخصص في المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام للدكتور سيد حسن عبد الله، وأخذ جائزة عليه. هذا الكتاب يقع في حوالي 400 صفحة، في حوالي 400 صفحة، لمن أرادت الاستزادة والوقوف على الأحكام المقاصد الخاصة والمقاصد الجزئية لأحكام العقوبات الشرعية في الإسلام. هذا الكتاب متخصص في بيان المقاصد الخاصة والمقاصد الجزئية لأحكام العقوبات في الشريعة الإسلامية، واسمه إيه؟ المقاصد الشرعية في العقوبات في الإسلام. طيب المؤلف في صفحة 206 و207 يناقش قضية فقهية ذات بعد مقاصدي، اللي هو السجن. هل السجن يعتبر عقوبة شرعية؟ احنا عندنا العقوبات السبعة معروفة، الحدود السبعة، الاعتداء على النفس وما دون نفسه القصاص او التعويض المالي، اذا كان على النفس بكون دية، اذا كان اقل بكون اسمه قرش، والجرائم التعزير اللي هي الجرائم التي ليست من قبيل الحدود ولا الاعتداء على النفس وما دون النفس وفيها عليها عقوبات تعزيرية متروك تقديرها للقاضي او للسلطة القضائية بضوابط شرعية، ستدرس اختي الطالبة في مادة فقه الحدود والتعزير. طيب ماذا عن السجن؟ طبعا السجن بقول لك عقوبة تعزيرية. المؤلف يرى أن السجن ليس عقوبة شرعية لا في التعزير ولا في غيره، سجن الإنسان. طيب الآن سأصور لكم كتاب وأرسله على جروب لمزيد يعني تفصيل في هذه القضية. اسم الكتاب البدائل الشرعية، البدائل الشرعية للعقوبات الوضعية السالبة للحرية. السجن يسمى في القانون الوضعي يا بنات يسمى ايش؟ العقوبات السالبة للحرية تمام. في عندنا بدائل شرعية لهذه العقوبة، طبعا كتاب تأليف محامي لكن عنده اطلاع شرعي جيد من خلال كتابه، المحامي حسني عبد الحميد، لمن أرادت الاستزادة في هذا الموضوع. أي موضوع؟ اللي عرضه المؤلف في صفحة 206 و207. خلاصة الكلام، طبعا المؤلف يناقش مناقشة فقهية ثم مقاصدية. مناقشة فقهية بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحبس في القرآن الكريم، ما فيش حبس، في حبس في البيوت المرأة التي تزني والعياذ بالله، وهذه العقوبة منسوخة قبل نزول آيات سورة النور، كانت العقوبة فاحبسوهن فأمسكوهن في البيوت. طيب هذا اللي في القرآن فقط على الحبس تمام، فأمسكوهن في الإمساك في البيوت ليس كالسجن، إنما إقامة جبرية تبقى مع عيالها، وهذا استدلال لا بأس به، إنه في القرآن الكريم كله ما فيش عقوبة حبس، في قطع، في جلد، في رجم، في قصاص، لكن ما فيش حبس. فأمسكهن في البيوت، هذه عقوبة منسوخة. وغير ذلك هي إقامة جبرية، مش أخذناها حطيناها في السجن. هذا واحد. اثنين، في السنة في حبس، في حصل توقيف للأسرة لحين البت في موضوعهم، تمام. نحن الآن في أعلى صفحة 206، هذا في السنة. لكن بنى النبي عليه الصلاة والسلام سجن في المدينة؟ ما بنى بعد إقامة الدولة، بعد الهجرة ما بنى سجن. في ناس من الصحابة فعلوا جرائم توجب عقوبات شرعية في الغامدية، وماعز رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، وأقيمت حدود شرعية، وأقيمت عقوبة قصاص على اليهود الذي قتل الطفل المسلم وغير ذلك. لكن سجن ما بنى عليه الصلاة والسلام، بنى مسجد. طيب وحجز الأسرى، هذا احتجاز مؤقت، مش هو العقوبة، لحين البت في أمرهم، إما القتل وإما المن وإما الفداء، وحصل الفداء في أسرى بدر، تمام. فبالتالي ما حصلش من النبي عليه الصلاة والسلام أنه نفذ عقوبة السجن اللي هي تسمى العقوبات السالبة للحرية، ما حصل. هذا كلام سليم أيضا. طيب في عهد الخلفاء الراشدين صار في شيء من ذلك، لكن في عهد عمر بن الخطاب لما حبس الحطيئة الشاعر الذي هجر، فكتب له قصيدة بقول له العيال اللي في البيت، العيال اللي في البيت، عيالي وزوجتي مين لهم؟ فغير عمر وأطلق صراحة رضي الله تعالى عنه. يعني لاحظوا الآن الكلام اللي حكاه هذا الشاعر اللي هو من التابعين، الحطيئة جرول بن أوس العبدي، هذا هو ما علل به المؤلف، أو جزء من ما علل به المؤلف رد على عقوبة السجن. قال لك في أضرار لعقوبة السجن، ما لو كانت خيرا محضا أو خيرا غالبا لرأينا الشرع الشريف يشرعها في صلب القرآن الكريم، كما شرع القطع والرجم والجلد مثلا، أو لرأينا النبي عليه الصلاة والسلام يشرعها وضوحا، فيبني سجنا، يبني سجنا، أو على الأقل خلفاء الراشدين ما فيش سجن عمل في ديار الإسلام كلها إلا في عهد خلافة بني أمية، إلا في عهد خلافة، يعني بعد الخلافة الراشدة. والحقيقة التاريخية اللي ذكرها المؤلف في أسفل صفحة 206 أيضا يعني حقيقة تاريخية، وتعتبر دليلا تاريخيا على ما ذهب إليه من الاعتراض على عقوبة السجن اللي هي تسمى العقوبات السالبة للحرية، وهذه لا تقرها الشريعة. هذا مناقش مناقشة فقهية الآن، تمام، انه ما فيش عندي أدلة لا من القرآن ولا من السنة ولا من أفعال الخلفاء الراشدين على مشروعية هذه العقوبة. الآن عقوبة السجن في معظم بلاد الدنيا عقوبة أساسية، والسجون قضية أساسية، بيبنوا سجون أكثر من مستشفيات. في الولايات المتحدة الأمريكية 5000 سجن من الحجم الكبير، وهذا موجود عند كل الأمم المعاصرة. فالسجون قضية أساسية، السجون أكثر من المحاكم وأكثر من المدارس وأكثر من الجامعات، والمدد التي تقضي بها قوانين العقوبات مدد ليست قصيرة، أحيانا تصل إلى 30 سنة، 30 سنة في السجن عقوبة سالبة للحرية، تمام. فالمؤلف بيقول إيش؟ بيقول إنه هذا الكلام ما في، مش موجود في القرآن ولا موجود في السنة ولا فعله الخلفاء الراشدين، إنما في عهد بني أمية وخلافة بني أمية ملك عضود من سنة 60 هجرية، لما أقدم معاوية على يعني طلب البيعة ليزيد بن معاوية وإلغاء الشورى، تحولت الخلافة إلى ملك عضود قبل 60 هجرية. لكن معاوية بن أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وعفى عنه ليس من هو الخليفة الراشد الخامس، الخلافة الراشدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 30 عاما، وكان تمامها 6 أشهر بحكم الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما. فبالتالي ما صارش في سجن ولا بناء سجون، كان في جيوش شغالة فتح إسلامي، تمام، ومساجد تعمر ومدارس تبنى، لكن السجون ما في. فكانت العقوبات الشرعية كافية. العقوبات الشرعية تميل إلى الفورية لحسم المشكلة حسما فوريا، يعني في فترة زمنية قليلة، فقد نحتاج لمكان لاحتجاز المجرم لحين بت في عقوبته لحين انتهاء المحاكمة، وهذا بحد ذاته مش هذا سجن توقيف، يعني ليس جزءا من العقوبة، هذا ليس جزءا من العقوبة، لكن فعل إجرائي لاستكمال المحاكمة على الوجه الأتم الأكمل. ما بينفعش المجرم أو المتهم يكون هارب وإحنا من حكمه محاكمة غيابية، لابد من إحضاره واستبقائه لحين صدور الحكم. براءة خلاص مع السلامة، إدانة الحكم العقوبة كذا وكذا. فإذا الاحتجاز هذا ليس عقوبة، إنما فعل إجرائي لحتى تحقق المحاكمة كمالها بالعدل. طبعا أنا لا أريد أن أتبنى رأيا فقهيا هنا، لكن أعرض رأي المؤلف وبقول لك من ناحية فقهية ما فيش عندي دليل من القرآن والسنة على عقوبة السجن اللي هو العقوبات السالبة الحرية بأن تكون عقوبة أصيلة، تمام، كما هو الحال في الآن القوانين الوضعية. ثم بين أضرار في أعلى صفحة 207، أضرار العقوبة السالبة الحرية إذا ما اعتبرت عقوبة أصيلة أساسية، كما ذكرك في آخر سطر من صفحة 206، ثم أصبحت أي العقوبة السجن جزءا أساسيا من النظام العقابي الحديث عندما نقلت القوانين الغربية إلى العالم، نقلت من القوانين الغربية يعني قصده إلى العالم الإسلامي. إحنا طبعا الآن يا بنات الشريعة معطلة في بلاد العرب والمسلمين، استثني المملكة العربية السعودية، معظم البلاد العربية والإسلامية الشريعة الإسلامية فيه معطلة، وإحنا قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا في مادة المدخل للتشريع الإسلامي لما درسناها، ومادة المدخل لدراسة الأنظمة لما درسناها وندرسها الآن، وفي كل مناسبة ذات علاقة نبين أن مؤامرة تعطيل الشريعة عمرها 170 سنة تقريبا، تمام؟ لما ضعفت الدولة العثمانية سياسيا وعسكريا واقتصاديا بدأت تتغلغل القوانين الوضعية إليها بمؤامرة من الدول الاستعمارية الصليبية الأوروبية الكبرى، إلى أن انتهى الأمر بالقضاء على الخلافة العثمانية وتقسيم البلاد العربية والإسلامية بين الدول الأوروبية الاستعمارية الكبرى. فرنسا احتلت سوريا ولبنان وتونس والجزائر، وبريطانيا احتلت مصر والسودان واليمن والعراق والأردن وفلسطين، وإيطاليا احتلت ليبيا والصومال، وإسبانيا احتلت المغرب وموريتانيا، والاتحاد السوفيتي احتل الجمهوريات الإسلامية الست اللي تقع وراء باكستان، وبريطانيا احتلت طبعا ماليزيا وإندونيسيا إلى آخره. يعني قسموا بلاد المسلمين فيما بينهم كما تقسم الكعكة بين الأطفال، حكم مندوب سامي بريطاني ومندوب سامي فرنسي وإيطالي في بلاد المسلمين بقوانينهم، جاءوا بقوانينهم وشالوا الشريعة وحطوا قوانينهم ترجموها للغة العربية، وقسموا البلاد بحدود وهمية مصطنعة، وما زالت الحدود الوهمية المصطنعة موجودة إلى يومنا هذا. طبعا خرج المستعمر الأوروبي بجهاد المجاهدين من أجدادنا وتضحيات المجاهدين من أجدادنا، لكن بقي خلفه قانونه مترجم إلى اللغة العربية، وبالذات القانون الفرنسي، تمام. الآن في جميع البلاد العربية والإسلامية أو معظمها الشريعة تحكم فقط في الأحوال الشخصية. يا بنات، ليش الأحوال الشخصية؟ أحكام الزواج والطلاق والميراث فقط فيما يسمى بقانون الأحوال الشخصية. فقانون الأحوال الشخصية الأردني، والقانون الأحوال الشخصية المصري، وقانون الأحوال الشخصية الجزائري، وقانون الأحوال الشخصية العراقي، كل هذه مستقاة من الشريعة الإسلامية، تمام. لماذا المستعمر الأوروبي أبقى الشريعة تحكم في هذه المجالات؟ لحساسية هذا الموضوع المتعلق بالأسرة، لأنه لو بده يحكم القانون الفرنسي كل الزيجات وعقود الزواج حتكون باطلة، يعني أنساب الناس لن تثبت، والحل الشرعي لا يثبت بين المرأة وزوجها إذا كان العقد بالقانون وفقا للقانون الفرنسي. فقال لك خلي لهم الشريعة تبعتهم في أمور الزواج والطلاق والميراث، أما غير ذلك فقانوننا يحكم، القانون الوضعي وبالذات القانون الفرنسي الذي لا تكاد تخرج عنه كثير من القوانين العربية إلا في بعض العبارات والجمل. وبعدين بقول لك إحنا اللي شرعناه، إيش اللي أنت شرعته؟ هذا قانون فرنسي. ليش الفرنسي بالذات؟ لأنه مكتوب. القانون البريطاني عرفي، فالقانون المكتوب أسهل ترجمته، مش مهم عند البريطانيين يحكم القانون البريطاني في مصر أو الفرنسي، المهم ما تحكمش الشريعة، لأن الشريعة عصب الأمة وحياة الأمة وانتماء وهوية الأمة. لما تحكم لكن لما نحكم لهم بقانون أوروبي خلص بيسموه قانون فرنسي مصري وبتمشي الحال. المهم ما يحكموش بالشريعة. هذه قضية تاريخية لازم نقف عليها نحن معشر طلاب العلم الشرعي حتى نفهم الأمور كيف ماشية. طبعا استثنيت من ذلك المملكة العربية السعودية. لماذا؟ لأنها لم تخضع ولله الحمد لاستعمار أوروبي عسكري، فيها بيت الله ورسول الله، فسلمها الله عز وجل، ولذلك بقت الشريعة حاكمة ولله الحمد. أما في معظم البلاد العربية والإسلامية الأخرى فالقوانين الوضعية هي التي تحكم، التي تحل الحرام وتحرم الحلال. يعني أبسط حاجة يا بنات، الزنا بالتراضي يعتبر ليس جريمة في معظم قوانين العقوبات في البلاد العربية والإسلامية، كما هو الحال في القانون الفرنسي. قانون العقوبات ليس جريمة الزنا بالتراضي. الزنا لا يعاقب عليه إلا إذا كان بالاغتصاب أو كان في انتهاك لفراش الزوجية كقضية مدنية، وليست كقضية إذا كان انتهاك لفراش الزوجية يعتبر قضية مدنية مش قضية جنائية. ما تعتبر قضية جنائية إذا كان بالاغتصاب، وهذا ما فيش عليه عقوبة إعدام. إحنا عندنا الاغتصاب في الشرع الشريف يعتبر من الحرابة مش زنا أصلا. الاغتصاب ليس زنا، ما فيش فيه جلد ورجم حسب الزاني محصن أو غير محصن، لا، الاغتصاب يعتبر من الحرابة، يعني إعدام مصلوبا. تمام. على أي حال المؤلف فيه على صفحة 207 بيقول لك هذه العقوبات السالبة للحرية إذا لما تصبح جزءا أساسيا من النظام العقابي، يعني عقوبة أصيلة لها يعني آثار سلبية بالنظر إلى المآل، هنا يناقشها مناقشة مقاصدية بعد أن ناقشها مناقشة فقهية بالأدلة. قال لك مآلاتها حرمان الزوجة وأولادها من الزوج، وحرمان الزوج وعياله من الزوجة إذا كانت هي المحبوسة، بعدين تضييع حياة السجين لما يحكم عليه 30 سنة وهو حكم عمره 30 سنة، معناته بده يطلع عمره 60 سنة على دار المسنين على القبر، وإهدار الأموال هذا يقتضي أنك تعمل السجون بأعداد كبيرة وتنفق عليها الدولة. لكن لو عاقبته بالإعدام خلاص، أنا بدي سجن توقيف بس لأيام لأسابيع أو شهر وينقضي الأمر، تنقضي المحاكمة. تمام. مش أعاقبه بالسجن المؤبد 25 سنة. قال لك لأنه الإعدام عقوبة قاسية فيها امتهان للإنسان. ومين قال لك أنه السجن ليس امتهان للإنسان؟ وقد خلقه الله تعالى مخلوق يعشق الحرية الإنسان، فتيجي تسجنه 30 سنة ثم في يعني بسموها إيش يا بنات السجون في الدول الغربية، وأخذت الدول العربية هذه التسمية من الدول الغربية، قال إيه مركز الإصلاح والتأهيل. تمام. مركز الإصلاح والتأهيل ما بسموهوش سجن، مركز الإصلاح والتأهيل. مين قال لك إنه في إصلاح وتأهيل؟ هو لما يفوت المجرم اللي يفعل الجريمة لأول مرة وينام ويقوم ويعيش على مدار اليوم والليلة مع مجرمين متمرسين مثلا، فإنه سيتعلم الإجرام، وغير ذلك هذه مش عقوبة رادعة حقيقة. وهذا الكلام أنا بقوله مما رأيت ومما سمعت، يعني أنا أؤيد المؤلف في هذه المآلات الفاسدة لعقوبة السجن. تمام. اللي هي العقوبة السالبة الحرية. واحد كان في بلد عربي مسجون 7 سنوات بسبب اختلاس من المال العام، ومش فارقة معه، جالس في السجن ملك يا بنات، آمر السجن والسجنين والسجناء بيعاملوه معاملة ملوك. لماذا؟ لأنه بده يطلع من السجن بعد 7 سنوات مليونير، هو اختلس وأخفى المال، أمسكوه حكموه، حكموا عليه 7 سنوات. مش مشكلة الشرف الشرف والكرامة، مش مشكلة. قال لك بغير سكني، بسكن في بلد ثاني من عندي ملايين مخبيها، أين هي ما يعلم بها أحد، بتكون عاقبوني عاقبوني، إيش العقوبة؟ سجن. مش مشكلة 7 سنوات، مش مشكلة، وما زال في 40. لحظة، كيف حسب الأمور بهذا الشكل؟ أين العقوبة الرادعة هنا؟ هذه عقوبة قاصرة. لماذا؟ لأنها من شرع بشر لبشر. لكن لو قلنا له بدنا نقطع يدك، لو قلنا له هذا غلول في قطع يد وممكن يصل إلى الحرابة، تمام، فبده يفكر ألف ألف مرة قبل أن يقدم على الجريمة، لأنه العقوبة القطع الآن يا بنات، العقوبة القطع، تمام، ستبقى هذه الإعاقة دليلا ماثلا على جرمه، يعيش معها طيل حياته، تمام. لو سافر للقطب الشمالي للقطب الجنوبي بده الناس تسأل ليش إيده مقطوع، حتى لما يركب إيده بلاستيك ليه؟ واليمين معناته احتمال يكون سارق، احنا لو قلنا له بدنا نقطع أصبعك سيتردد ألف مرة، فكيف لو بدنا نقطع يدك؟ لاحظي، فشريعة حكيمة. لما تيجي تقول له سجن قال لك بنسجن، ايش مشكلة؟ من قاعد ماكل شارب نايم في السجن. وفي بعض السجون الأوروبية وتباهي بعض الدول الإسكندنافية في شمال أوروبا، فنلندا والسويد والنرويج، بذلك إنه السجون عندها أنظف وأفضل من الفنادق. وهذا في احترام لحقوق الإنسان. يا جماعة نريد عقوبات رادعة، نريد عقوبات رادعة تستأصل الجريمة، مش نريد أن نكرم السجين باسم حقوق الإنسان. إحنا لا نريد أن نمتهن حقوق الإنسانية، لكن في الوقت أيضا في جريمة وقعت نريدها أن لا تتكرر وأن لا تقع مرة أخرى لبسط الأمن، مش بسط الأمن بزيادة السجون ولا برفاهيتها، إنما بارتداع النفوس عن فعل الجريمة. إنه فعل الجريمة شغل شياطين، شغل شياطين، يعني الإنسان لما يفعل الجريمة يكون شيطانا، يعني الشيطان يعبث به، تمام. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، فكيف نكبح جماح الشياطين؟ بدنا عقوبات زاجرة رادعة عشان البقية، عشان المجتمع. قال لك ما احنا ضبيناه في السجن وأهلناه، علمناه صنعة. ايش علمته صنعة؟ الإنسان وضعه الطبيعي ككائن حي في أسرته بين أهله عند زوجته وعياله، فرجع على زوجته وعياله بعد أن تعاقبه عقوبة زاجرة تردعه عن التكرار وتردع غيره عن الإقدام. وحتى وإن كان ممكن تكون العقوبة القصاص الإعدام، ولتكن على الأقل المرأة بتترمل 4 شهور و10 أيام بعدين تجد لها زوج، أما والله زوجها محبوس 25 سنة في السجن عقوبة مؤبد لأنه قتل، إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام هذا؟ طب وهي بخلك ممكن تطلب الطلاق عن طريق القاضي والقاضي يفسخ، نعم ممكن ذلك، لكن يبقى هذا مثلما لها أمام عيالها على الأقل، إنه والله ما صبرت على زوجها اللي في السجن وطلبت الطلاق لنفسها في أحلك الظروف اللي مر بها بحياته إلى آخره. إحنا الشريعة الإسلامية شريعة حاكمة، شريعة عادلة، ما في تضييع للحقوق، ما في تضييع للحقوق، تردع عن فعل الجريمة لكن دون تضييع للحقوق. عشان كده يعني مثلا في قضايا المداينات المالية، قضايا المداينات المالية، المدين معسر، طب إيش نعمل؟ نحجز على ماله لأجل سداد الدائنين، مش نحجز عليه هو، حجزه هو لن يفيد، تمام. طيب أنا مش مع المؤلف إنه إلغاء العقوبة السجن بالكامل، هي ممكن تكون عقوبة تعزيرية لكن ليس بمدد طويلة، كأن تكون جزء من إجراءات المحاكمة. هذا سديد، هذا اسمه احتجاز للتوقيف مش عقوبة، يعني السجن هنا للتوقيف، مدد محدودة لاستكمال المحاكمة، تمام. طب هل يمكن أن يكون السجن بنفس عقوبة؟ ممكن يكون عقوبة تعزيرية لكن ليس بمدد طويلة، تمام. في قضية المدين الأصل الدائن بده فلوسه، الدائن بده فلوسه، ففي لن يستفيد الدائن من سجن المدين حقيقة، لكن لو حجزنا على مال المدين ممكن إيه؟ ممكن يأخذ جزء من حقه، ثم هذا المدين يعطى من مال الزكاة من سهم الغارمين، ففي حل آخر الآن. عشان كده قلنا الشريعة الإسلامية متكاملة مع بعضها البعض، من سهم الغارمين بنعطي المدين. المدين مين؟ المحبوس مثلا اللي انباع كل ماله وانحجز على كل ماله وما سدد ديونه، فبنعطيه من سهم الغارمين لو على الاقل جزء. لاحظي يعني اطلاق سراحه ممكن، اطلاق سراحه ممكن يعني يفيد في سداد ديونه. فالقصد انه انا لست مع الغاء العقوبه السجن الغاء كاملا كما يطالب المؤلف، لكن حقيقة الأدلة الشرعية التي ذكرها خلال المناقشة الفقهية في صفحة 206 وجيهة، وأما المآلات الفاسدة اللي ذكرها في صفحة 207 أيضا وجيهة، مآلات فاسدة للتمادي في عقوبة السجن وجعلها عقوبة أصلية بمدد طويلة، والمآل الفاسد يسببه من ضرر على أسرته وعلى نفسه دون منع للجريمة بشكل حقيقي لأنه يخرج متمرس، فهذا المآل الفاسد يناقض مقاصد مشروعية العقوبات الخمسة كما ذكرناها في صفحة 204 و205. فالموضوع يحتاج إلى إعادة نظر وطبعا إلى تطبيق متكامل للشريعة مش تطبيق جزء منها ولا تمام. فالشريعة حكيمة، قال لك طب احنا الآن كثير جدا من الجرائم في الدول العالم عقوبتها الحبس، عقوبتها الحبس، قال لك لأنه يردع. لكن إلغاء الحبس بده يعمل عندك فجوة كبيرة، الفجوة الكبيرة هذه تحل بتطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا. سنجد حلولا شرعية في مناحي شتى من أحكام هذه الشريعة لهذه المشكلات. يعني واحد بيستخدم السيارة استخدم السيارة استخدام غلط، بسحب منه الرخص، تمام، بمنعهم من استخدام السيارة، ممنوع يسوق أي سيارة، تمام، وإلا سيتعرض لغرامة، تمام، ويتعرض للجلد. انتبه، مش الجلد في زنزانة في السجن، إنما الجلد أمام الناس. عقوبة الجلد التعزيرية أبلغ من عقوبة السجن، طبعا الجلد على حقيقته مش الجلد الصوري الجلاد بدغدغ فيه، لا بيهزر معاه بيمزح، لا، الجلد هذا اللي قال لك ما تضربوش 80 إذا بدك تموت، 80 جلدة إذا كانت ستقتله فلا تفرق عليه، إذا كانت ستقتل شارب الخمر والقاذف فقال لك تفرق عليه لأنه مش مقصود قتله مقصود جلده. لك أن تتخيل إيش الجلد اللي كان يجلد، يجلد به شارب الخمر ويجلد به القاذف، وعلى مشهد من الناس يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين من الذين آمنوا. فالموضوع أبلغ، قل والله بدنا نحبسك 10 أيام، لا بدنا نجلدك في الساحة العامة 10 جلدات. قال لك أنا طبيب أو مهندس ولمقام اجتماعي، إيش جلد ما جلد الكلام هذا، تعلقني كده من احبسني سنة بس تعملش الشغل، لا. شايف كيف وجدنا في العقوبات الشرعية أو المستوحاة من العقوبات الشرعية، العقوبات التعزيرية اللي مستوحاة من عقوبات الحدود والقصاص، وجدنا رادعا أبلغ من السجن، بدل من طعميه وشربه سنة كاملة اجلده 10 جلدات. جلدات المقصود بالجلد مش لعب، ما رأينا هذا ورأينا هذا، تمام، أمام الناس، مش يجي ملثم مغطى وجهه، لا، بده يكون مكشوف الوجه يقرأ اسمه الرباعي أمام الناس، واللي بده يصور يصور بالجوال أو غيره، تمام، خلي البشرية كلها تعرف أنه فلان أخطأ وجلد 10 جلدات. بعد هذا الحدث إيش هيعمل؟ سيبحث هو نفسه عن سجن، عن قبو، عن جحر ضب يأوي إليه فرارا من الفضيحة. يعني هو حيسجن حاله بحاله، مش يكلف الحكومة بالسجن، تمام، إذا كان عنده بقية حياة، إذا كان عنده بقية حياة، والله أعلم. طيب الآن صفحة 208 إذا سمحتي، مقاصد المعاملات المالية، مقاصد المعاملات المالية. طيب ثمة كتاب الآن متخصص بهذا الموضوع، سنرسله على الجروب. ما مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية للدكتور عز الدين بن زغيبة لمن أرادت التوسع في هذا الموضوع، كتاب يقع في حوالي 320 صفحة بعنوان مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية. يعني الصفحتين اللي مندرسهم إحنا والثلاث صفحات فيهم كتب يا بنات مستقلة، عشان تعرفي إنه ما نحصله من علم ما هو إلا أقل من القليل. أنا أذكر ذلك حتى تعرفي إنه يعني عليك أن يكون عندك نشاطك وجهدك الخاص في الاستزادة من العلم الشرعي، تمام، وبرنامجك وخطتك الخاصة الموازية لما تدرسينه في قسم الشريعة إذا أردت تحصيل العلم بالمعنى الحقيقي. طيب، المعاملات المالية فيها يعني قسمين رئيسيين. أنا درست في مادة المدخل إلى فقه المعاملات المالية أنواع المعاوضات، أنواع المعاملات المالية، ثمن معاملات أبرزها التبرعات والمعاوضات. في عندنا الاستحفاظات، في عندنا الأمانات، في عندنا التوثيقات إلى آخره، تمام. لكن أهم موضوعين في المعاملات المالية التبرعات والمعاوضات. المعاوضات بيع وشراء وإجارة ونحو ذلك، والتبرعات هبة ووصية ووقف وصدقة. نجي لموضوع التبرعات، لماذا شرعت التبرعات؟ ليش في حاجة اسمها تبرعات في الأموال، تمام، كمشروعة في الشريعة أحكام، تمام، تدرس في باب كتاب البيوع. التبرعات صدقة، هبة، وصية، وقف، لماذا شرعت؟ ذكر لك ثلاثة من أربعة مقاصد عامة لباب التبرعات. أول مقصد تحقيق التكافل الاجتماعي. ثاني مقصد احنا بقرأ في أعلى صفحة 208 إشاعة التعاون بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى. رقم ثلاثة تقوية روابط الأخوة بين المسلمين. رقم أربعة ادخار الثواب ليوم القيامة، الثواب العظيم، تمام. طبعا على هذه المقاصد العامة اللي ذكرها هنا سردا مش كنقاط، في عندي نصوص دلت عليها من القرآن والسنة، لا بأس كنشاط غير إلزامي لمن ترغب من الطالبات. ما هي النصوص من القرآن والسنة التي دلت على هذه المقاصد العامة للتبرعات المالية؟ وتعاونوا على البر والتقوى، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، دعوا مرضاكم بالصدقات، درهم سبق ألف درهم إلى آخره، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نصوص كثيرة تحث على الصدقة. انتبه، ما فيش عندنا نصوص تحث على البيع والإجارة. في وأحل الله البيع، البيع حلال، لكن بيعوا يا مسلمين، بيعوا اشتروا تاجروا، في نهي عن البيع وقت نداء الجمعة. تأملي في مقصد الشريعة. لكن في الصدقات، في الوقف، قال لك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وصدقة جارية اللي هو الوقف، تمام. أقبل ملايين المسلمين عبر التاريخ الإسلامي على إجراء آلاف مؤلفة من الأوقاف التي كانت رافدا مهما للحضارة الإسلامية، أوقاف على طلبة العلم، أوقاف على المساجد، أوقاف على الجيوش، أوقاف أوقاف إلى آخره. في أوقاف في مصر كانت تجري على الأزهر الشريف عمرها ألف عام. تفضل، تفضلي، في سؤال؟ طيب، صليتوا على النبي يا بنات، اللهم صل على سيدنا محمد. فالسؤال، في نصوص كثيرة تحث على التصدق، مش الزكاة، انتبهي، الزكاة الركن الثالث، عم نتكلم واجب شرعي. الآن الصدقات، التبرعات، الهبات، الوصية، الوقف، هذه في نصوص كثيرة تحث عليها وترتب عليها الأجر العظيم. لماذا الشريعة تحث على ذلك؟ عشان إنما المؤمنون إخوة، عشان الناس تتكافل. ما والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، عشان الناس تتكافل. ما بيصير في نفس الحارة واحد مش عارف أين يلقي الطعام وكيف ينفق الملايين، وآخر يأكل هو وعياله من الحاوية، من حاوية القمامة، ما يصلح. لاحظي شريعة حكيمة هذه. فمقصد التبرعات والحث عليها، الله غني يا بنات، الله اللي أنزل الشريعة غني عن عبادتنا وعن صدقاتنا وعن هباتنا وعن أوقافنا، وهو الغني الحميد جل في علاه. والشريعة شرعت لمصالح العباد. طب ليه؟ عشان يصير في إخاء، عشان يصير في تكافل، عشان يصير في أخوة، عشان الناس تنجو بمالها في الآخرة من عذاب النار. عشان كده الصحابة الفقراء لما سمعوا من النصوص التي تبين فضل الصدقة قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، يتصدقون ولا نتصدق. فأرشدهم للتسبيح والذكر بعد الصلاة إنه في أجر عظيم. فصار الأغنياء من الصحابة يذكرون الله بعد الصلاة بالأذكار التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الصفة الفقراء. فرجعوا مرة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إنهم يذكرون كما نذكر، يعني مش هنحصل درجتهم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفعلا في ناس تقفز بأموالها إلى أعلى الجنان بتوفيق الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. طيب، لكن لاحظي في لما نتتبع أحكام الوصية، وهذا الكشف عن المقصد بالاستقراء، وأحكام الصدقة وأحكام الهبة، قال لك هي مش مشروعة للإضرار، ولا مشروعة للتهرب من الواجبات الشرعية، ولا مشروعة لإلحاق الأذى بالناس. فقال لك إذا بدك تتصدق اتصدق، لكن ما تترك عيالك فقراء. ففي الوصية الثلث، والثلث كثير. لاحظي مناسبة الحديث اللي في أسفل صفحة 208، سعد بن أبي وقاص كان عنده بنت واحدة، مرض شديد، فزار النبي عليه الصلاة والسلام، كان يظن سعد أنه سيموت، لكنه عاش بعد ذلك 30 عاما. فقال: يا رسول الله، بدي أتصدق، بدي أوصي بكل مالي، بثلثي مالي، ما هي البنت بتأخذ الثلث أصلا، فخليني أتصدق بالثلثين وصية مضافة لما بعد الموت. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، إنك إن أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. لاحظي، عشان كده لا يجي لك إيقاع الحكم على وفق مقصده، لأن الحكم الشرعي وسيلة لتحقيق حكمة، هي إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة. فما بصير تطبق الحكم تطبيقا يناقض مقصد مشروعيته، كمن أوصى بكل ماله. الوصية مشروعة للإخاء، للتكافل، مش عشان ورثتك يلعنوك تركتهم فقراء وأوصيت بالمال كله. مش هذا المقصود من الوصية، إنه تستدرك ما فاتك، لكن إنهم حق عليك، فقال لك الثلث فقط. تمام، قال لك المقصود إشاعة الأخوة من هذه من الأوقاف والصدقات والهبات، مش الإيذاء. فعشان كده قال لك ما تعملش من في أسفل صفحة 209: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. خلاص تحكي اتمنش عليه، لأن الموضوع عشان تحقق الأخوة ونعمل تكافل وتعاون على البر، تيجي تقول له: أنا علمتك، أنا صرفت عليك، لو لا يكون شحات داير على الحاويات، هذا إبطال للصدقة، راح الأجر، خلاص راح الأجر. أنت تبتغي الأجر من الله، فأتيت أوقعت الصدقة على طريقة تناقض مقصد مشروعيته. بدل ما تعمل إيخاء عملت عداوة، قتلت بمرارة المن هذا اللي في قلبه. واضح؟ فقول معروف ومغفرة خير من إيش؟ قول معروف أمر معروف ونهي عن المنكر خير من صدقة يتبعه أذى. اتكلم مع الناس بالمعروف تمام، أحسن من أنك تتصدق بالملايين وتؤذيهم بهذه الصدقة بالمن عليهم. المنان هو الله عز وجل، هو صاحب، لا هو المنعم وصاحب الفضل. ولو شاء الله أن يجعل الغني فقيرا لفعل، وهو على كل شيء قدير. فلاحظ إيقاع الحكم الشرعي، هذا متصدق وذاك متصدق، واحد من والثاني ما من، التصدق بيمينه ما أخبر وما علمت شماله ماذا أنفق، هذا يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل الله. لكن المن اللي من راح أجره لا تبطل، معناته إذا من إيش أبطل، لأنه أوقع الحكم الشرعي بأنه أعطى من ماله إلى ذلك الفقير من غير وجوب، من غير الزكاة، إنما زيادة عليها أعطاه، تمام، ومن عليه، فأوقع الحكم على نقيض مقصده. إيش مقصده؟ الإخاء، التكافل، الإحسان، وهذا المن يتنافى مع كل ذلك بل ينسفه نسفا. عرفتي لما تكلم الشاطبي عن ضرورة عن مقاصد المكلفين، لابد من إيقاع الحكم أن يقع على وفق مقصده محققا لمقصده. الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله مش لتنفير الناس من الدين، أفعمل مجازر باسم الجهاد فأنفرهم من الدين، لحماية الدعوة. الجهاد لحماية الدعوة، يعني الأساس الدعوة إلى الله، فإذا بدي أمارس أوقع بطريقة تنفر أمم الأرض كلها من الدين فهذا تطبيق مغلوط، لأن الشريعة أحكام وحكم. انتبهي، الأحكام الشرعية وسائل لتحقيق غايات، عشان الغايات مقاصد سامية، عشان كده قال لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عشان كده الخوارج طبقوا الشريعة تطبيقا ظاهريا مغلوطا مناقضا لمقاصد التشريع، فأفحشوا وأوغلوا في الظلم. عبد الرحمن بن ملجم بسبح بعد ما قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أول من اعتنق الإسلام، بسبح عشان ما يفوتوش حسنات، يعني هو تقرب إلى الله بقتل أمير المؤمنين. شوف الفهم هذا، تقرب إلى الله بقتل أمير المؤمنين وعم بيسبح عشان بحققوا معاه مين اللي بعتك، مين وراك، لا مش عم بجاوب، عم بيسبح. هذا هم الخوارج، سطحية الفهم واستسهال سفك الدماء واتخاذ السيف وسيلة وحيدة للتغيير وتكفير المخالفين. طبعا ظهروا في أول ظهورهم في عهد سيدنا علي بن أبي طالب، ثم ما انقطع وجودهم تقريبا في التاريخ الإسلامي كله، لكن كل مرة بيطلعوا في اسم مختلف. ما فيش علم، انتبه، ما في علم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأحكام لها أحكام وسائل ولها مقاصد تناط بالعلل في دوران معها وجودا وعدما، لكن في لها حكم، والحكمة هي الأساس، تمام. وما ربط الحكم بعلته إلا لأن ذلك مظنة تحقيق حكمة الحكم. قال خلاص تصدقنا، إيش تصدق؟ مش صدقة هذه، بدك تتصدق، أخرجت مليون ريال، إن شاء الله مليار. الطريقة مهمة جدا، وما بعد الطريقة، طريقة الأداء أهم. تقعد تحط في الجريدة أنا أنفقت على الأسر الفلانية وتذكروا أسماءها بوسائل التواصل على الانترنت وغيره، إيش فضحت عن حاجتهم، كانوا مستورين عشان تسوق نفسك أمام الناس كمحسن وبار، فضحت سترهم وكشفت سترهم، وربما لعنوه على من تلك الصدقة. هذا تطبيق للحكم الشرعي على نقيض مقصوده. ولا تبطلوا، لا تبطلوا صدقاتكم. طيب، لما قال لك في أعلى صفحة 209 بل هي إفساد لرابطة الأخوة. طيب نيجي من المعاوضات، هذا بالتبرعات واضح، عشان كده قال لك في القاعدة في التبرعات يا بنات يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، لأنه مبناها على الإحسان والباعث عليها، هكذا شرعت. والله أوقف أرض له في عنيزة على الفقراء والمساكين، كم مساحة الأرض لا أعلم، ورثت عن أبي، إيش حدوده لا أعلم، مش مشكلة. طب في جهالة، يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، لأنه تبرع ما فيش مقابل، مبناها على الإحسان. لكن في المعاوضات قال لك لا، مبناها على المشاحة، شيء مقابل شيء معاوضة، بيع سلعة مقابل ثمن، الأجرة منفعة مقابل أجرة، فمبناها على المشاحة. فلا بد مع عدم وجود جهالة. طيب إيش لو أردنا نقول مقصد المعاوضات المالية وأبرزها البيع والإيجار؟ لو المقصد اللي هو المقاصد الخاصة هنا، قالك حصول الناس على احتياجاتهم من بضاعة أو نقود أو خدمات أو منافع. أنا بقول لك اكتبي العبارة التالية، اكتبي العبارة التالية: مقصد المعاوضات المالية في الشريعة الإسلامية، مقصد المعاوضات المالية في الشريعة الإسلامية أن يتبادل الناس، أن يتبادل الناس المنافع والأعيان، المنافع والأعيان تبادلا آمنا مفيدا، تبادلا آمنا مفيدا. نقطة انتهى. هذا مقصد يعتبر من المقاصد الخاصة لكل أحكام البيوع أو لكل أحكام المعاوضات. ليش في بيع وشراء؟ عشان الإنسان لا يستطيع أن يؤمن كل احتياجاته بنفسه، هكذا خلقه الله. انتبه، النظر في طبيعة الخلق استجداء لحكمة الخالق فيما شرع لمن خلق، النظر في طبيعة الخلق استجداء لحكمة الخالق فيما شرع لمن خلق. لا تنسي أبدا أن هذه الشريعة من عند الله والخلق من عند الله، فوحدة المصدر هذه قضية مهمة في فهم الأحكام. الخالق هو الله والمشرع هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك اللي جالس في جزيرة نائية في المحيط الهادي لحاله مثل روبنسون كروزو، تمام، مش بحاجة لكل أحكام البيع والشراء، خلاص بيأكل من الشجر وعنده خيمة صغيرة يعبد الله تعالى، محدد اتجاه القبلة، يصوم رمضان ولا يستطيع الحج لأنه لا يملك قاربا لكنه يصلي، تمام، مش بحاجة لأحكام الزواج والطلاق والمواريث لأنه لا زوج له، لا زوجة عنده ولا عيال عنده، وليس هناك من يبيع ويشتري ويشتري منه. فكل أحكام المعاوضات هذه لو عاش ومات جاهلا لها ليس ذلك تقصير في الشرع. هذا مين اللي جالس لحاله في جزيرة نائية في المحيط الهادئ مثل قصة روبنسون كروزو، لكن هو قاعد في مجتمع مدني في قرية في بلدة في مدينة إلى آخره، ما بيقدر يأمن احتياجاته كلها لنفسه بنفسه، لابد أن يحتاج أبناء جنسه. النجار بده الحداد، والحداد بده الطبيب، والطبيب بده الصيدلي، والصيدلي بده المهندس، والمهندس بده المعلم إلى آخره، تمام. طب كيف نتبادل المنافع؟ بدنا نعمل بيع وإجارة حتى نتبادل هذه المنافع تبادل آمن مفيد. طب والربح؟ هذا مقصد تبعي، أنه التجار يربحوا عشان ينموا تجارتهم، لكن الأساس أنه يصير تبادل. لأن لو في كائنات حية من الثدييات، انتبهي، الإنسان، النظر في طبيعة الخلق، الإنسان في عند علماء البيولوجيا، في بنات عم ينسحبوا من الجلسة طالت عليهم المحاضرة، لا بأس، من أرادت أن تغادر الجلسة الافتراضية هذه وعندها مشاغل آل آخره لا أن تغادر، نحن مستمرين في المحاضرة عبين ما نخلص الموضوع ونصل لأسفل صفحة 211 إن شاء الله تعالى الكريم. المحاضرة مسجلة على البلاك بورد ومسجلة أيضا على التسجيل الخارجي عشان تنزل لاحقا على اليوتيوب، وسنتكلم عن الامتحان الشهري في آخر محاضرتنا هذه إن شاء الله تعالى الكريم. لكن لو أرادت واحدة أن تغادر ما في بأس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نقول وبالله التوفيق يا بنات. بالنسبة للمعاوضات المالية المقصود منها ومن أحكامها أن يتبادل الناس تبادلا آمنا المنافع والأعيان تبادلا آمنا مفيدا. نحن الآن في صفحة 210، في أعلى صفحة 210. طيب كنا نقول الإنسان عند علماء البيولوجيا يعتبر في سلم الأحياء وترتيب سلم الأحياء من الثدييات، والثدييات أعلى شيء في سلم الأحياء، تمام، الثدييات أعلى شيء، تعتبر أرقى شيء في الكائنات الحية الموجودة على الأرض، تمام. في ثدييات خلقها الله عز وجل عايشة لا تحتاج لا لبيع ولا لشراء، تمام. الثدييات الغير الداج، غير المربى، غير الداجنة مثلا، تمام، اللي في الغابات جلدها وصوفها عليها يحميها من الحر ومن البرد، أكلها فيما ترعى بدون علف، انتبهي، في حدا بيعلف الخزان في الغابات؟ في حدا بيعرف الثيران البرية ولا الحمير الوحشية في الغابات في غابات أفريقيا وأدغال الأمازون؟ ما فيش، عايشة وتتوالد وكل عال العام. يعني ممكن الحيوانات المفترسة تقلل أعدادها، لكن ممكن يبيد أعدادها تدخل الإنسان. ممكن طيب أما كان الله سبحانه وتعالى بقادر أنه يخلقنا على هذه الهيئة، ما نحتاجش لأي نوع من أنواع الملابس، إنما علينا صوف أو وبر أو شعر يحمينا من الشتاء من البرد بدون حاجة لأي. الجواب نعم، وهو على كل شيء قدير، قادر يخلقنا بحالة لا نحتاج معها لدواء، لأنه لا تصيبنا قط أي نوع من الأمراض والبكتيريا والفيروسات وغيره، قادر وهو على كل شيء قدير. لكن لحظة الإنسان ضعيف، الأمراض التي قد يتعرض لها كثيرة جدا، والعلاجات التي قد يحتاج لها أكثر جدا. لحظة مرض كورونا خلى العالم كله مقفر الآن، تمام، العالم كله مقفر لمجرد الخوف من الداء وليس الإصابة به، الخوف من الإصابة به. لكن لحظة كيف خلق الله تعالى الإنسان؟ هل يمكن أن يبني بيته لحاله؟ كان زمان، الآن ما أستطيع نبني هذا البيوت بأنفسنا، بدنا بناء ومهندس وغيره إلى آخره، مش عش طائر ولا يعيش في البراري، لا. فلاحظ احتياج الإنسان بالنظر إلى الطبيعة التي خلقه الله تعالى عليه، يحتاج لما في أيدي الآخرين من أبناء جنسه، هكذا خلقه الله. ولا لو مخلوق بطريقة لا يحتاج معها إلى دواء، ولا يحتاج معها إلى كساء، ولا يحتاج معها إلى بناء، ولا يحتاج وطعامه يحصل من الطبيعة بطير مثلا له جناحات، فلا يحتاج إلى شراء كل أنواع المأكولات مثلا، يلتقطها بنفسه من الطبيعة مثلا. فأحكام البيوع لن يحتاج إليها هذه، لكن لماذا احتاج إليها؟ خلقه الله تعالى هكذا، لا يستطيع أن يؤمن احتياجاته بنفسه، يحتاج إلى ما في أيدي الآخرين. طب كيف يأخذها؟ بالغصب؟ بالسرقة؟ لا، تبادل آمن، تبادلا رضائيا، بيع واشتري، بيع واشتري، استأجر، تمام، عشان يتبادل الناس المنافع والأعيان تبادلا آمنا مفيدا. عشان كده قال لك لا تأكل أموال الناس بالباطل، القمار حرام معاملة، لكن حرام ليه؟ لأنه فيها أكل الناس بالباطل، مش تبادل آمن هذا، ومفضي إلى النزاع. طبعا مفضي إلى النزاع، يا ناس اقتتلوا لما خسروا بالقمار، لأنه ما في جهد، عم تأخذ المال بدون أي شيء لمجرد الحظ المحض. والغرر شبيه بالقمار، بل القمار نوع من الغرر، بيع الاحتمالي، بعتك الطير اللي في السماء وبقوا بعتك السمك اللي في الماء، ممكن يصيد ممكن ما يصيد، فأصبحت المعاملة مفضية إلى النزاع. ليس هكذا شرعها الله عز وجل، مش عشان الناس تصير بينهم خصومات واقتتال من وراء البيع والشراء، عشان يتبادلوا المنافع والأعيان تبادل آمن. راح غش بده يفضي للنزاع، ليش غششت؟ عشان يربح أكثر، قلنا حرام. طب الربا عين الظلم، الربا عين الظلم، تأخذ منه 1000 بترجع له 2000، طب ليه؟ لماذا هذا الظلم؟ يعني الربا ظلم، ما شرع الله تعالى المعاملات المالية للظلم، إنما حتى يتبادل الناس المنافع والأموال تبادلا آمنا مفيدا، وهذا يحقق العدل. فالغش والربا هذا مناقض للعدل، الغرر مفضل النزاع، القمار مفضل النزاع. وطب في بعض المهن المحرمة كالرقص مثلا أو التعري، وأخذ أجرة على ذلك، لأنه تبادل غير مفيد، ضار، تبادل ضار. أخذت مالا على رقص، هذا قال لك المال سحت، لأنه هذا الرقص تمام والتعري وغيره هذا منفعة محرمة، فيها فعل محرم، فلا يتقرب، لا يؤخذ، يحصل المباح بطريق الحرام، تمام. الرقص بتقول لك ايه اكل عيش، بنقول هذا حرام، هذه المنفعة المقدمة بعقد الأجرة، هذا الرقص والتعري امام الناس هذه منفعة محرمة، تمام، تناقض حكما شرعيا اخر له وجوب الحجاب وعدم الاختلاط والى اخره، هذا كله منسوف بفعلك ايها الراقصة مثلا، فبالتالي هذا مش أكل عيش، هذا أكل سحت حرام. واضح؟ شريعة حكيمة هذه فيما تشرع. وهل يمكن أن أستغني عن كل أنواع المعاوضات المالية؟ لا يمكن، إلا إذا عشت في جزيرة نائية لحالي في قلب المحيط الهادي مثل ما عمل روبنسون كروزو، وهذا طبعا غير ممكن للبشر. فلاحظ الابتلاء، يعني نحن بحاجة لأبناء جنسنا، لكن الشريعة ضبطت التعامل في المال عشان نتبادل بتبادل آمن. لا تغش، لا تقامر، لا تعمل غرر، لا تعمل جهالة فاحشة لأنها ستفضي للنزاع. قال لك طب احنا متفقين، ما فيش اشي اسمه متفقين. الشريعة لا تشرع، لا تشرع لأحد الناس، إنما للبشرية كلها. قال الدائن والمدين متفقين على الربا، متراضين لما فاتح حساب في البنك، البنك راضي هو راضي، هذا لا يقره الشرع الشريف. لماذا؟ لأنه الربا من الكبائر فلا يجوز الاتفاق عليه، كالاتفاق على الزنا والعياذ بالله، هذا لا يجعله حلالا، لا يجعله حلالا، تمام، لأنه يسمى في الشريعة مخالفة النظام العام. طيب المطلب السادس والأخير، مقاصد نصب القضاء. ليش عندنا قضاء؟ لماذا ننصب القضاء؟ وليش في قضاء أصلا؟ في كتابين تكلموا عن هذا، عن هذه المقاصد بشكل مباشر أو غير مباشر. شوف إحنا بندرس كم صفحة ونصف تقريبا. هذول الكتابين يا بنات لمن أرادت الاستزادة في المقاصد الخاصة والجزئية في أحكام القضاء، وكل منهما رسالة دكتوراه في موضوع للمؤلف، رسالة دكتوراه للمؤلف لمن أرادت الاستزادة. هذا نحن أرسلناهما على الجروب. كتاب الأول عدالة القضائية وتطبيقاتها في الشريعة الإسلامية للدكتور حسن تيسير شموط، والكتاب الثاني السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي للدكتور محمود محمد ناصر بركات. كل منهما رسالة دكتوراه للمؤلف، بتكلم بشكل غير مباشر في المقدمات كل منهما عن مقاصد نصب القضاء. ليش في قضاء؟ وليش في عندنا مؤسسة قضائية؟ والقضاء من فروض الكفاية، يعني لازم ولي الأمر ينصب القضاء، تمام. ذكر لك مقصدين اثنين بشكل مختصر، ممكن نقول لأجل رد الحقوق لأصحابها وإقامة العدل وردع وزجر الظالمين. اكتبي عندك مقاصد نصب القضاء في الشريعة الإسلامية كمقاصد خاصة باختصار شديد: إقامة العدل ورد الحقوق لأصحابها وزجر الظالمين. مرة ثانية: إقامة العدل بين الناس ورد الحقوق لأصحابها وردع الظالمين، وردع الظالمين. لاحظي أول حاجة الآن في تفصيل، هذا على وجه الإجمال، الآن على وجه التفصيل. أول حاجة قال لك معاقبة الظلمة والجناة الذين يعتدون على الآخرين، سواء كان اعتدوا على أبدانهم، على دمائهم، على أعراضهم، على أموالهم إلى آخره، أي اعتداء على الآخرين يأتي القضاء الشرعي ليعاقب المعتدي ويرد أذاه عن الآخرين من خلال إقامة العقوبة الشرعية، تمام؟ طيب لو طبقنا الطريقة اللي حكينا لكم عنها فيما مضى وبضدها تتميز الأشياء، النظر في مآلات أضداد الأحكام استجلاء للمقصد الشرعي. افرضي أنه ما فيش عندي قضاء، افرضي أنه ما فيش عندي قضاء ولا قضاء ولا محاكم، مش مشروع هذا في الإسلام أصلا، في عقوبات لكن ما فيش حاجة، كل واحد بيخلص بيعاقب العقوبة الشرعية بيده، ما فيش عندي قضاء في الدولة، في عقوبات شرعتها الشريعة في الدنيا وفي عقوبات في الآخرة، لكن مين بيطبق العقوبات في الدنيا؟ كل واحد مكلف بطريقته. قتل أخوك اقتله، سرق مالك روح اقطع يده واسترد المال، قذف عرضك روح انت اجلده 80 جلدة في الشارع إلى آخره، بدون وجود سلطة قضائية. تخيلي ذلك، النتيجة إيش؟ أول حاجة يعني نتيجة ذلك عدم وجود سلطة قضائية مع وجود أحكام شرعية للعقوبات سيؤدي إلى أنه المجني عليه هو الذي يستوفي العقوبة الشرعية بنفسه، وهذا يؤدي إلى فوضى عارمة إلى فوضى عارمة. لماذا؟ لأن المظلوم أو المجني عليه في احتمال كبير يتمادى عندما يستوفي حقه الشرعي، عندما يوقع العقوبة الشرعية. انتبه، يعني نتخيل وضع فيه عقوبات شرعية لكن ما فيش مؤسسة قضائية، مش مشروع القضاء، واحد يحكم بين الناس ونقول لازم الناس تطيع وتأتمر بالحكم القضائي الصادر وأنه هذا واجب شرعي، ما فيش منه الحكي هذا كله. افرض ذلك، النتيجة الأولى أنه المجني عليه أو المظلوم يستوفي حقه بيده، وهذا سيؤدي إلى فوضى عارمة تهدد استقرار وأمن المجتمع كله. تمام؟ القاتل بده يروح هو يستوفي أهل المقتول، يروحوا هم يطبقوا القصاص بطريقتهم، فممكن يجاوزوا، وقطعا سيجاوزوا. وهل سيقف أولياء القاتل عند هذا الحد؟ ستتحول الموضوع إلى ثأر وتسلسل في الإجرام، وربما يتحول إلى اقتتال بين القبيلتين كما كان يحصل في الجاهلية. بس كده خلاص القبيلتين تفنى لأجل جريمة قتل واحدة، والسرقة قولي مثل ذلك. تمام؟ قال لك أنا بدي أستنى محاكم، اعتبر وهذا يقول بعض الناس أحيانا، افترض أن المحاكم مش موجودة، روح خلص حقك وربي فيه كل قبيلته، ما دام مد يده على مالك وسرق خذ المال وزيادة. يعني بمعنى إيش؟ بدي يصير مجتمع غاب، العقوبات موجودة لكن ما فيش سلطة قضائية، والمجني عليه المظلوم هو بيستد طريقه. هذا النتيجة الفاسدة الأولى. النتيجة الفاسدة الثانية اللي في أسفل صفحة 210، أن يكون المجني عليه ضعيف والجاني قوي، خلاص معناته ضاع الحق. المآل الفاسد الأول المجني عليه إيش؟ قوي بنفس قوة الجاني، فروح يستد بطريقته سواء ما وقع عليه سرقة أو وقع عليه اعتداء على عرضه أو على ماله أو على نفسه أو إلى آخره، وهذا يؤدي إلى فوضى عارمة. الحالة الثانية أنه المجني عليه ضعيف مش قد المجان، وهذا يؤدي إلى أنه الضعفاء العقاب مسلط على الضعفاء، أما الأقوياء فلا ينالهم شيء. يعني بتصير إيه؟ مثل الأسماك في البحر، القوية تأكل الصغيرة، القوية تأكل الصغيرة. دقيقة يا بنات، دقيقة يا بنات. طيب المآل الفاسد الثاني أنه تضيع الحقوق، الناس الضعفاء راحوا في الرجلين، ما في سلطة قضائية ممكن تنصفهم وهم ضعفاء، واللي الظلم وقع عليهم من ناس أقوياء. طبعا مآل الأمر هذا إما تصير ثورة عارمة في المجتمع كما حصل في الثورة الفرنسية مثلا، أو ثورة سبارتوكوس زمن الإمبراطورية الرومانية الرومانية الغربية، تمام، قبل الإسلام هذا كان جند آلاف من المظلومين من الضعفاء وقالهم أنتوا عايشين، سبارتوكوس معروف ثورته، أنتوا عايشين مثل الخنازير أعزكم الله أعزكم الله، تمام، فما دام ميتين ميتين خلاص امشوا معي في الجيش لحرب القيصر، وكاد ينتصر على القيصر، جمع كل المظلومين من أرجاء الإمبراطورية الرومانية عشان يقول لك إحنا ميتين مش عيشة، هذه إحنا كالبهائم التي نعلفها، فخلينا نموت بعزة. وكانوا يحملون سكاكين وخشب وعصي يعني وحجارة، يقاتلون جيشا مدربا مسلحا الجيش الروماني، وانتصروا عليه في معارك. يعني شوفي إيش انتهى الأمر، وهذا طبعا دمار للمجتمع. أو أنه الهجرة، الضعيف بده يحمل حاله ويهاجر، يهاجر إلى مجتمع، يهرب إلى مجتمع يبحث عن فيه عدالة، وهذا طبعا دمار للمجتمع لما الضعفاء يهربون منه، تمام، ويبقى أقوياء يتصارعون. فإذا لابد من سلطة قضائية تردع الظالمين وترد الحقوق لأصحابها بمقتضى قوة السلطان، تمام، ووفقا لأحكام الشرع الشريف. المقصد الثاني في أعلى صفحة 211، فض المنازعات بين الناس وإيصال الحقوق إلى أصحابها. الخصومة أمر أبدي، لا مجال يا بنات لخلو المجتمع من الخصومة، والشريعة الإسلامية شريعة واقعية نازلة من عند أحكم الحاكمين الله سبحانه وتعالى على خلقه، على أمة محمد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خصومة 0% ما في، هذا في الجنة ونزعنا ما في قلوبهم من غل. فالزوج قد يختلف مع زوجته، والأخ مع أخوه، والابن مع أبوه، والأب مع أمه، والابن مع أمه، والجار مع جاره، والزميل مع زميله في العمل، تمام؟ يحصل اختلاف، وهذا من الآيات اختلاف الناس. يا بنات ما فيش ردة فعل واحد على التصرف عند كل البشر، يعني ما أراه أنا رماديا قد يراه غيري أسودا، قد يراه غيري أبيض. اختلاف الأنظار هذه من الآيات في الخلق. ما أراه أنا قبيحا قد يراه غيري جميلا. بقول معقول يا أخي أنت هذا قبح؟ بقول لا، هذا الجمال بعينه. فسبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين جل في علاه. اختلاف وجهات النظر يعني. الآن المحاضرة لها ساعتين بالكمال، أنا لي 120 دقيقة أتكلم يا بنات. في بنات معنا من أول المحاضرة، في بنات الآن بتقول خلص يا دكتور زهقنا من المحاضرة، الكلام متعب، الاستماع إليه متعب. أنت ما تعبت؟ يعني لسان فكرها يقول هكذا. وفي بنات بتقول والله الكلام جميل جدا، محاضرة مفيدة، لو يكمل معنا الدكتور كمان نص ساعة مثلا. نفس التصرف يا بنات، نفس الكلام ذو أثر مختلف على الناس. فإذا الاختلاف في وجهات النظر، هكذا خلق الله الخلق. لاحظي، هكذا خلق الله الخلق. فجاءت الشريعة قالت لك إذا ممكن الاختلاف يتحول إلى خصومة. فمهمة القضاء فض الخصومات بطريقة آمنة عادلة، لكن في حلول شرعية قبل القضاء، قبل الوصول للقضاء. هذه الحلول الشرعية وحدها لا تكفي، لكن أيضا وجودها يدل على حكمة الشريعة. أول حاجة الوازع الديني كما ذكر لك في أعلى صفحة 211، الخوف من الله. فالواحد بيسامح، وأن تعفو أقرب للتقوى، يمكن إلي حق عنده، بس خلاص أنا يعني أزهد في المطالبة بحقي في الدنيا وتحويله لخصومة. أو بقول لك بطالب حسبي الله ونعم الوكيل، خلاص بطالب بحقي في الآخرة. إيش الدنيا هذه؟ إنما الحياة الدنيا متاع. فالشريعة يعني عززت الجانب الوازع الديني عند الإنسان في التعامل مع الخصومة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، تمام؟ لكن هذا رغبت به الشريعة، ممكن ما يسري على كل الناس، لأن الشريعة ما نزلت للأتقياء والأولياء فحسب، للبشر كلهم. في ناس ضعاف إيمان بقول لك حقي بدي أخذه من عن طريق المحكمة الشرعية، مش الله حكم خلاص أنا بحكم الشرع بروح للقاضي الشرعي، في قتل ابني فالقصاص، مش أنا بدي أقتل، لا القصاص، سأطالب بالقصاص وعن طريق المحكمة. بقول له أن تعفو والأقرب للتقوى، قال بتقي الله وأخذ حسنات في طرق أخرى. أما هنا حقي ولا مش حقي أقتص منه؟ قاتلوا ابني، قال حقك. لاحظي، فإذا في وازع ديني، عشان الشريعة يا بنات منبثقة عن العقيدة الإسلامية، ما فيش انفكاك. الشريعة الإسلامية منبثقة عن إيه؟ عن العقيدة الإسلامية، تمام؟ عقيدة لا إله إلا الله، وأهم أركان الإيمان الستة الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، المحكمة الإلهية حيث العدالة المطلقة. ولذلك كثير من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. يعني خص هذين الركنين من أركان الإيمان الستة بالذكر لأهميتهما، وهما الأهم. طيب الحل الثاني قبل القضاء اللي أرشدت إليه الشريعة، الحلول الصلحية، إصلاح ذات البين، إنه الناس من أهل الصلاح والفضل والعلم، تمام، يسعون لإصلاح ذات البين. قال ألا أرشدكم، أقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أفضل من الصلاة والصدقة والصيام عن النافلة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإصلاح ذات البين مما هدت إليه الشريعة، ورتبت عليه أجورا عظيما، لأنه بيأمن إيش؟ حلول رضائية صلحية، يعني نلتقي بمنتصف الطريق، خاصة في رد الحردانات إلى من الزوجات إلى أزواجهن قبل ما تصل للمحكمة وتطلب بالطلاق وخلع وما خلع، حل رضائي. فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، مش عشان يطلقوا، عشان يصلحوا، يعني قضاء تحكيم يسمى في فقه القضاء يسمى تحكيم. تمام، عملنا محكمة صلحية رضائية بدون ما نروح للمحكمة الرسمية عشان نخفف الزحمة على القاضي. هذا من هدي الشريعة. انتبه انتبه عفوا. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما نجد الناس في مجتمع ما ازدحموا على أبواب المحاكم اعرف أنه فيه مشكلة، اعرفي أنه فيه مشكلة في المجتمع. إذا استفحلت الخصومة، طيب انتبهنا معي، كنا نقول زحمة الناس على أبواب المحاكم ظاهرة غير صحية، غير صحية، تعني بالضرورة أنه إصلاح ذات البين بين الناس ضعيف أو منعدم. لكن لما يكون إصلاح ذات البين نشط بين الناس بيكون الزحمة على المحاكم قليلة، الزحمة على المحاكم قليلة. يعني في عهد أبو بكر الصديق لما ولى عمر الخطاب قاضيا على المدينة مكث سنة كاملة، ما جاءوا أحد، ما جاءوا متخاصمين اثنين، فقال العطاء اللي أخذته من بيت مال المسلمين يا أبا بكر بدي أرده، يعني أخذت راتب قاضي وأنا ما اشتغلت في القضاء فبدي أرده لبيت المال. طب ليش عمر ما اشتغل في القضاء سنة كاملة من حكم أبو بكر الصديق في المدينة؟ لأنه أول حاجة الناس واقفة عند حدود الله بورعها وخوفها، الشيء الثاني الناس بتسامح في بعض الحق ورعا وزهدا وتقوى ادخارا للأجر عند الله في الآخرة، الشيء الثالث حتى لو ما سامحت بتدخلوا أهل الفضل وأهل الصلاح والعلم فبيعملوا إصلاح ذات البين وحلول صلحية رضائية. مع هذه الثلاثة ما واحد وصل للقاضي. لكن بالعكس من ذلك، لما يكون الناس زحمة على باب القاضي في المحاكم فاعرفي إنه إيش، لا في إصلاح ذات بين، وربما الوازع الديني ضعيف، أصلا ما فيش مسامحة في الحقوق إلى آخره إلى آخره، بل في تمادي في طلبها. طيب المقصد الثالث والأخير التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابها، التعجيل، وجود قاضي يعجل في وصول الحق إلى صاحبه، رد الحق إلى صاحبه. ولذلك من شروط المحاكمة العادلة أن تكون غير طويلة، وهذا تدرسه الطالبة في مادة فقه القضاء تفصيلا. من شروط المحاكمة العادلة أن تكون علنية وأن تكون قصيرة الأجل. أما أقعد 10 سنين عشان أحصل ديني اللي هو 10,000، فإذا طال أمد المحاكمة بقول لك لا، خلي القضاء للمغفلين، أنا بخلص حق بيدي ما استفدناش حاجة. فالقضاء العادل هو الذي يرد الحقوق إلى أصحابها بعد في فترة مقبولة، عرفا زمنية قصيرة نسبيا، عشان في حياة في لأنه الأعمار محدودة. تمام، فلا بد أن يستمتع المكلف المظلوم المعتدى عليه أن يستمتع برد حقه إليه بغض النظر عن نوع الحق، وذلك من خلال رد القضاء له، رد القضاء له هذا الحق في مدة قصيرة نسبيا. واضح؟ لا. وبالتالي يا بنات، أهم يعني القضاء مهم جدا في أي دولة من دول العالم، أن يكون القضاء أمناء وأن يكون علماء أكفاء، وأن تكون السلطة التنفيذية تساعد في تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية ولا تعيقها. هذا معناته مجتمع فيه عدالة بغض النظر على القانون اللي بيحتكم له، نتكلم عن قضية نسبية. احنا قضاء أمناء علماء أكفاء وسلطة تنفيذية تسهل تنفيذ الأحكام القضائية. أما إذا كانوا قضاء مرتشين أو فاسدين أو جهلاء فمصيبة، سيحكم القاضي بالظلم. تمام، إذا كان القضاء عادل لكن السلطة التنفيذية تعيق تنفيذ الأحكام القضائية، ما استفدناش من النتيجة، لم يحقق نصب القضاء مقصد مشروعية وجوده أصلا اللي هو إقامة العدل. ما العدل مش هيقام، أحكام قضائية عادلة تصدر لكن لا تطبق، ما استفدناش حاجة. إنما القضاء وجد لأجل إقامة العدل كاملا بإيصال الحق لصاحبه، مش يصدر حكم قضائي وأنا لا أستطيع أن أنفذه أو ما فيش حد ينفذ لي إياه سلطة تنفيذية أو غيره. فالقضية تكاملية، فالقضية تكاملية، واضح؟ والله تعالى أعلم بالصواب. وصلنا إلى أسفل صفحة 211. ممكن طبعا يأتيك سؤال في الاختبار، عددي مع شرح موجز المقاصد الثلاثة لنصب القضاء أو القضاء، تمام؟ عددي مع شرح موجز مقاصد مشروعية العقوبات في الإسلام وهكذا، تمام؟ طيب، وصلنا إلى أسفل صفحة 211، وصلنا إلى أسفل صفحة 211، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.